الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدقا للآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية مرضى غير مقبول ولا صالح، ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأتحدث معكم في هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن أكثر من هدي، عشرات من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك اللهم ارزقني وإياكم شفاعته، اللهم ارزقني وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت كلما كنت أكثر صلاة على الرسول، كلما كنت أكثر اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان شفيعك يوم القيامة. اللهم ارزقني وإياكم شفاعته يا رب العالمين، وارزقنا العمل بسنته وجعلنا من أهل سنته وجعلنا كده ممن يشرب من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا. وارزقني وإياكم مكانة العلا، اللهم ارزقني وإياكم مكانة العلا. اللهم اجعلنا من أهل فردوسه الأعلى من الجنة، العنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. درس اليوم يا أحبتي نتحدث عن الصحبة، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة. من صديقتك؟ من رفيقتك؟ من شفيعتك؟ من اللي كده إن شاء الله في يوم لأنك النبي عليك أو تكون لك شفيعة؟ من نختار؟ من الذي يأتي يقول عرش ربي فتكوني أنت معها؟ من الصاحبة التي تسحبك إلى الخير ولا إلى الشر؟ لا نستطيع أن نعيش بفردنا أبدا، ولا يستطيع الإنسان بطبيعته اجتماعي فيحب أن يعيش في إيه؟ جماعة. وكلما كان الترابط أو التحاب والتواب في القلوب كلما كان المجتمع أكمل، كلما كان فيه صحبة تحب بعضها وتشد أذى بعضها وتعين بعضها على طاعة الله عز وجل وتكون دافعة إلى الخير كلما كان المجتمع أفضل. فاللهم ارزقني وإياكم هذا الحب، وارزقني وإياكم ثمرات ذلك الحب. ولذلك نقول في هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصحبة، الصحبة واختيار هذه الصحبة وعظيم منزلة هذه الصحبة. يعني مش مجرد الصحبة مع صحبتك عشان الدنيا، اجعليها صحبة الآخرة. أما الصحبة على الدنيا بتنتهي وليس لها إلا أحيانا ثمرات ثلاثة مرات دنيوية، أما التي تدفعك وتعينك وتأخذ بيدك وتؤازرك وتعاونك على طاعة الله عز وجل، هذه نعم الصحبة التي تنتظر قريبا يوم ينادي المنادي أن تكون هذه في ظل عرش ربي اليوم لا ظل إلا ظل ولا باقي إلا وجهه. ولذلك الصحبة التي تكون على الدنيا ليست صحبة، الصحبة التي تكون على عرض الدنيا صحبة زائلة. الصاحب أو الصاحبة التي تعينك على معصية الله عز وجل، هذه ليست صحبة صالحة، أو هذه ليست الصحبة التي أقول لك أن هذه الصحبة ستكون في ظل عرش ربي. لا، الصحبة التي تجمعك في ظل عرش ربي سبحانه وتعالى هي الصحبة التي تريدك على طاعة الله عز وجل. وإذا وجدت يعني ضعت إليها أو وجدتك في ضعف تأخذ يدك وترفعك أو تعينك أو تفتح لك أبواب الخير أو تذكرك بالله سبحانه وتعالى أو تذكرك بعدم معصية الله سبحانه وتعالى أو تذكرك بأعمال الآخرة أو تذكرك أن هذه دار الدنيا إلى زوال لذلك أحبتي لابد أن أتعلم من نصاحب من نخالف مين اللي هيبقى شفعنا فعلا مين الصديقة اللي ممكن أتخذها صديقة تكون هي شفيعة لي يوم القيامة ما هي أداب الصحبة عشان نصطحب ونبقى فعلا في يوم من الأيام الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض يعدل إلى من مين هم دول اللي نبقى مع بعض الصحبة دي أداب الصحبة دي حتى تستمر الصحبة حتى تكون صحبة صالحة ما هي الأداب التي تكون تجعل هذه الصحبة الصالحة التي تجعل هذه الصحبة الصالحة دوما على وصال وعلى قرب وعلى محبة علمنا ذلك أحاديث كثيرة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف الصفحة في الصفحة اللي هي عندما ننظر مثلا إن الإنسان نقول في هذا الأمر يا شوف النبي في أداب الصحبة وإحنا بنتكلم في أداب الصحبة سبحانه وتعالى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا فقال له ربي سبحانه وتعالى فاعف عنهم واصفح بصحبة فاعف عنهم وإيه فاعف عنهم يقول فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله بس بعد ما إيه ما تشاورهم في الأمر ويقول ربي سبحانه وتعالى في تآلف قلب الصحبة دي سبحان الله قولي سبحان الله الشخصة دي عرفتها من وقت قليل لكن سبحان من ألف بين قلبي وقلبها الذي ألف بين قلبك وقلبها هو الله سبحانه وتعالى زيك يقول رب سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله إيه تجدي سبحان الله واحد أنت أحيانا تعرفيش اسمها لكن بتشوفي تصرفاتها وسلوكها وتقولي يا الله ما الشبكة اللي أحبها في الله أنت بتعرفيش اسمها لكن سلوكها ذوقها تسألي ربي إني أجمعك معه في ظل عرشي بهذه بهذا الحب ولذلك في إذا كان المرء على دين خليلي فلا بد أن يكون لهذا الخليل صفات لا بد أن تتوفر فيه عشان يستمر هذا الأمر أو تستمر هذه الصحبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله دي أوثق عرى الإيمان يعني دليل أن أنت إيمانك قوي عارفين أوثق العرى عرى يعني حاجة مربوطة مشدودة يكون في قلبك الإيمان شديد قوي إذا كنت لما بتيجي بتحبي في الله بتبغضي في الله وهو الحب في الله والمعاداة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما هو المراد بالحب في الله كما علمنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يكون لغرض دنيوي مش مجرد أن أنت بتصاحبي فلانة دي عشان تحسن عليك أو تضيك أو تسلفك أو تديك عرض من عرض الدنيا لا ولكن الحب أن يكون ذلك شيء يربط على طاعة الله سبحانه ولذلك يقول ربي يحتاج ذلك الحب أو هذا الإساق يحتاج مجاهدة فيقول ربي والذين جاهدوا فينا لا هدينهم سبلنا ممكن جدا صاحبتك في الله دي ممكن تفقديها جدا بسرعة لو مش فهمة معنى الحب في الله والبغض في الله عشان كده لازم نعرف ايه هي أداب الحب في الله وما هي الأداب المخطورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان حتى تذوقي حلاوة الإيمان على فكرة حلاوة الإيمان هي التلذذ بالطاعة قيل أن حلاوة الإيمان إن التشعر لما تيجي تعملي طاعة لله عز وجل تحس بلذة الطاعة تصلي تحس بلذة في الصلاة تصومي تحس بلذة في الصوم تقعدي مع اختي دي في الله تبقي حاسه بسعاده وانت قاعده معاها، سعيده وانت قاعده معاها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنا فيه وجد حلاوه الايمان وكانها حلاوه تلك في العروق. شايفين حلاوه الصحبه الصالحه؟ طبعا ان يكون الله ورسوله احب اليه منا سواك. انظري اين انت في قلبك مكانه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوفي كده انت بتحبي مين اغلى من ربي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبي ربي، حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي نمره واحد. فتشعري بحلاوه بلذه الطاعه وحلاوه الايمان. وان يحب النار لا يحب الا ايه؟ لله. تقولي والله انا ما اعرفش اسمها، لكن انا عايش ربي ان انا احبها في الله. ليه؟ سمتها، طهيتها، خشوعها، اقبالها على الله عز وجل، مظهرها، سلوكها، معاملاتها. وممكن ما تعرفيش اسمها، لكنك تحبيها في الله. كل شيء فيها يذكرك بالله او يذكرك بامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار. شوف الصفات الثلاثه دي، انك تحب الله عز وجل، ولا يكون حبك لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حد حب منه ابدا. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه لما في النبي صلى الله عليه وسلم قال يساله عن الحب، لكن قال له بقى ان سيدنا عمر قال في ايه؟ قال لي الا نفسي. اه بحب جدا، لكن الا نفسي طبعا، نفسي تسبق. فماذا قال له رسول الله؟ لا يا عمر، ليس بعد، مش هو ده. لحد ما اتى سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا، الله ورسوله احب لي. قال انا يا عمر، انت كده الوقت فعلا هتتلذذ بحلاوه الايمان. ولذلك اللي عايز يشعر بحلاوه الانس يقبل على الله بحب. أنس بالله وما مرزوق من هي من هذا الأنس. أنس الطاعة، أنس القرب من الله عز وجل، لذة الطاعة. إنك لما تيجي تعملي طاعة لله عز وجل، تقرأي قرآن أو بتحفظي قرآن أو بتكوني تصلي قيام الليل أو بتصلي ضحى أو بتقفي تصفي أقدامك عشان تقفي منكسة الرأس، تقفي بين يدي الله عز وجل ذليلة منكسرة، عسى الله أن يقبلك. بتشعري مع هذا الانكسار بلذة، لذة الطاعة، اللهم ارزقني وإياكم هذه اللذة. هو ده. ولذلك إذا وقفت هناك الله عز وجل، لا تجدي وقت في حياتك أمتع من هذا الوقت. إذا جلستي مع كتاب الله كلام ربي، لا تجدي أأنس ولا أحلى ولا أطيب من صحبتك مع كتاب الله عز وجل. هو ده الحب، هو ده حب الله عز وجل. وأما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبتي، عرفت الأدب مع رسول صلى الله عليه وسلم، تمنيت أن يسقيك من حولي شربة هنيئة مليئة بالنعم وبعدها أدب. لو دخلت بيته، لو دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسيتي باستحياء مع أنه ميت، لكن كأنه عايش. يعني شوفي سبحان الله حياء السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي مش بتقدر لما كانت تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمكن توضع ايه؟ ثوبها في قبره. لما دخل معاهم عمر ما كانتش بتقدر تخلع ثوبها ابدا، استحياء مع انه ميت. حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اصحابي. لذلك نقول يا احبائي: وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يطبخ في النار. لما تقعدي تفتكري كده الانسان لو كان عنده قبل ذلك بعد بعيد عن الله عز وجل، فما كانش قريب الطاعة، تقول ياه الواحد أصبح في نعيم الأنس، اللهم لك الحمد. حتى كما بقول لكم بعض الناس لما تيجي تفتكر مثلا زمان ما كانش في طاعة وما كانش في إقبال على الله عز وجل، كما أصبحت تقول ياه والله ده عهد جاهلية، والله العهد ده عهد جاهلية. بيعتبروه عهد جاهلية إنك ما كنتيش مقبلة بكل جوارحك على الله عز وجل. ولذلك تكرهي أن تعودي إلى هذا العهد. شوفي، يكره العبد أن يعود إلى هذا الأمر الكفر كما يكره أن يبقى في النار. عشان يعني لو قالوا لنا نلقيك في النار ولا تدفو، لا النار الأول إذا كنت مشفر لله عز وجل. ولذلك لما تعرف هذه المحبة، محبة الله، قيل يقول العلماء، بعض العلماء، المحبة ميل النفس إلى الشيء، بميل للشيء ده لكمال فيه. أنا بميل لأختي في الله لكمال فيها، بميل ليها لأنها صادقة، بميل فيها لأنها حية، بميل ليها لأنها تتقي الله عز وجل، بميل ليها لأنها إذا تذكر الله تغمض عينها، بميل لها لكل حاجة فيها جميلة في الله عز وجل. بنين فيها الآن سبحان الله نور نور أطفى ربي عليها من سبحان الله نورا بحب أبي. وهذا كميل القلب للشيء لكمال فيه. فالعبد إذا عرف أن الكمال الحقيقي لا يكون إلا من كمال الكمال لا يكون إلا لله واحد القهار. هيميل قلبك أشد من ميلك إلى الله؟ لا يمكن، لا يمكن هيميل القلب. ولذلك وأما غيره طبعا، ولذلك وأما غيره فأنت بتحبيه عشان الله. أنا بحب أختي دي للصحبة دي، عايزة ليا صحبة تكون صحبتي دي لأني بحب الله وعايزة يقربني من من من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نتكلم عن اللي هي أصحاب من يظلهم ربي سبحانه وتعالى، مين بقى اللي يظلهم ربي سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من هذه الصحبة. اجتمعنا على كتابي واجتمعنا على حديثي، ويشهد ربي أنه لم يجمعني لم يجمعنا أرحام ولم يجمعنا مسميات. ربما لا نعلم بعضنا أسماء بعض، لكن تلاقينا على ذكر الله هذه أفضل أنواع الإيمان. اللهم إني أسألك أن تجمعني معكم بهذا الجمع في عليين، وأن يجعلني ويجعلكم شفعاء بعضنا لبعض، تشفعوني واشفع لكم بهذا الجمع يا رب العالمين. انظروا يا أحبتي إلى هذا الجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا، يوم شديد الحر جدا جدا، يوم يصل العرق إلى فين؟ كل على حسب عمله. يوم تصهر الحرارة تبقى من الرؤوس، لذلك سبحان الله يوم يشيب له الولدان. يحتاج الإنسان في ذلك اليوم إلى من؟ يكون يحتاج طبعا للظلام، فالظلم يحتاج لعمل صالح. من ضمن الأعمال الصالحة اللي احنا بنحتاجها في اليوم الشديد الحر ده أن يكون لك أصحاب طاعة، أن يكون لك أصحاب في الله عز وجل، أن يكون لك جمع جيت واجتمعت وجلسنا في الله. اللهم لا تجعل هذا الجمع إلا خالصا لوجه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يا أحباب، سبعة يظلهم ربي في ظله يوم لا ظل إلا ظل. من السبعة يا رسول الله؟ قال إمام عادل. جيب الزكاة إمام عادل، لأن مش يعني إمام ما فيش حد بقى هيحاسب أو كذا، لكن لما يكون عادل يبقى الأمر إيه؟ شديد. وشاب شاب وشاب، مقصود بشاب يا بنات عشان تعرفوا، البنات اللي بيجاهدوا في الله وهم في السن الصغير ده، أنتم السابقات من السابقات من السابقات. ليه؟ لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. مقصود بشاب شاب وشاب، مقصود بالشباب أن الشباب مدعاة إلى إيه؟ المصير وإلى الفتنة وإلى الشهوة. لكن أن يملأ قلبك بمحبة الله، هذا الأمر لا سبحانه ربي، ولا ويغلب على أعمالك العبادة والطاعة والإخلاص لله عز وجل، ذلك فضل الله يتيه من الشباب. إذا وجدت ذلك على وجدت نفسك في قرب، أنت في شباب في قرب وفي إحسان في طاعتك وفي إقبال على الله وفي محبة لله سبحانه وتعالى وفي اصطفاء للصحبة الصالحة وفي تذكر لأمر الله دائما وفي خشية من الله عز وجل وفي خوف من الله سبحانه وتعالى وفي رجاء أن يغفر لك ربي ذنبك وأنت ما زلت صغيرة، أبشري بفضل الله عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول: يظلك ربي، سواء كان شاب أو المقصود مظنة أن الشباب مظنة الفتن والمعاصي، وشاب نشأ في عبادة الله. تخيل البنت من صغرها مسكة المصحف وقاعدة تقرأ فيه وتحفظ كتاب الله، لما تجلس أمامي هذه البنت بقعد كده وهي بتسمعني بفكر فيها وليها كم أحب ربي والديك أن يمن عليهم بهذه الأمة. الوالدين اللي ربنا بيمن عليهم بابن أو بنت فتربى في حب الله وفي عبادة الله، ذلك فضل من الله عز وجل. أسأل ربي لأبناء المسلمين جميعا أن يرزقهم ذلك الفضل يا رب العالمين. لذلك نقول لأحبتي هذا الشاب أو هذه الشابة التي نشأت في عبادة الله غيرها في معصية الله وشتان ما بين مشرق ومغرب. شتان من بين ما بين سبحان الله إنسان تأتيه المعصية ويكون مدعاء أن يكون أمر شباب يكون يعني يصر عليه المعصية ويقول إني أخاف الله رب العالمين إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وبين آخر أو بين أخت أخرى تقبل على المعصية تقبل على المعصية وعلى صحبة المعصية اللهم ابعدنا عن صحبة المعصية يا رب العالمين. ولذلك هذا الشاب الذي نشأ في رعاية في عبادة الله الواحد عز وجل يكون ممن يظلهم ربي في هذا اليوم الشديد يوم يحتاج فيه الإنسان إلى ظلال ورجل قلبه معلق على المساجد. يعني معنى كده أن المرأة لا زيها بالظبط متعلقة بالمعلق مساجد تصيب معلق بإيه؟ بالصلاة أو حلقات العلم أو ذكر الله عز وجل. وأنت أيضا وأنت أيضا تشمل الرجل وتشمل المرأة. الإنسان اللي معلق قلبه بذكر الله ومن يذكره بالله عز وجل معلق قلبه بصلاته لو رأى في بيتها ومعلق قلبه لو رجل بالمشي في الظلمات عشان يبشر ربي سبحانه وتعالى يبشر المشائين بإيه؟ الظلمات. ورجل قلبه معلق في المساجد سبحان الله يا جماعة لما تيجي تشوف الإنسان قلبه معلق وهو معلق في المساجد بهمات جدا هو عبارة عن إيه؟ بيت الله أحب البقاع إلى ربي المساجد وأبغض هذه الأسواق. ليه؟ لأن الأسواق فيها الشياطين. يعني النساء لما تخرج طول النهار قاعدة تتمشى على البتاريد وكذا وكذا هي لهم. ولذلك هنا نقول ورجل اجتمع شغل هنا فيها ورجلان تحابا في الله هو جنة الحب في الله ومقصود رجلان أو أيضا امرأتين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ماشيين مع بعض صاحب الطاعة قاعدين في مجلس طاعة لو جلسوا بيتهم حتى لا ينسوا الله لحظة يذكروا بعض دائما حتى لو كانت صم التليفون يبقى لابد أن يكون هناك في نوع من إيه فلا ينسوا أبدا التذكر لأنهم اجتمعوا فين في الله. ولو تفرقوا سابوا بعض ويسيبوا بعض هما إيه مشوا ما كانوا في مجلس عينه وبعدين بعد كده كل واحد سابت تاني وراح بيته وكل ده كان اجتماع في ماذا في الله سبحانه وتعالى. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل وامرأة هذا الأمر دعته امرأة ذات حسن وجمال في شهوة بقى فقال إني أخاف كل أسباب المعصية موجودة امرأة ذات حسن وذات جمال وهي اللي دعته مش هي اللي نهريته فقال لها إيه صدها قال لها معاذ الله إنه ربي أحسن من ذلك. وكذلك المرأة لو دعت صاحبتها للمعصية أو أن تفعل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى قال كما قال يوسف فرفع لها يرفع مكانتها كما رفعت مكان يوسف بإذن ربي سبحانه وتعالى. المرأة أو الرجل العفيف والمرأة العفيفة لا يضيع أجرها عند الله سبحانه وتعالى أبدا. من ترك شيئا لله أعطاه خيرا منه. كوني على ثقة تامة لو تركت أي شيء في حياتك تدعوك شهوة إلى إيه تدعوك يدعوك الشيطان إلى إيه تدعوك قرينة السوء صاحبتك تدعوك إليه لكن قلت ويقول لسان حالك أبدا إني أخاف الله رب العالمين تأكدي إن سيأتي يوم قريب تتذوقي نعمة ما فعلتي صدقك ربي خيرا لأنه من ترك شيئا لله أبدأ الله خيرا إيه منه. نقول أما الرجل الآخر الذي في ظل عرش ربي سبحانه وتعالى تصدق بصدقة فأخفى هذه الصدقة أخفى الصدقة تصدق بصدقة فأخفاها أخذ صدقة إلى وقبها حتى طلع الصدقة المحاجة دي طلعها من جيبه أو من شنطته أو كذا إيده الشمال طبعا من المبالغة يعني مش بيقول لحد إيده الشمال ما عرفتش المبلغ الحاجة اللي هي في اليمين إيه حبك وده بيبين قد ايه من يقول لهم يعني من اهل الظل يوم القيامه اهل الصدقات اهل حب الصدقه من اعظم القربات عند الله عز وجل ياخذ الصدقه صدقه تستر الزيت ان تبدوا صدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يعني مش مشكلة إنك تدي صدقة وعايزة الناس تعمل ذلك، مش مشكلة طالما إن هي صحيحة، هذا الأمر ليس فيه شيء. تدي صدقة وعايزة غيرك يعمل زيك، وطبعا أنتوا عارفين الصدقات دي أنت في ظل صدقتك، يوم لا ظل إلا ظل ولا باقي إلا وجه. الصدقات تقلع مصارع السوء، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة علاج عالجوا بعضكم بها. الصدقة طبعا مش عايزة أقول لكم عن ثمرات الصدقة أو أجل الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان طلع الصدقة وهو يخفيها ويعني من المبالغة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، إنه ما بيتكلمش. بعض الناس ممكن تطلع صدقة تعمل إعلان خلاص، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بخدت جزائك المعروف في الدنيا. الأولى والأفضل والأقرب والأطيب أن تكون صدقة صدقة إيه؟ سر. إلا إذا كان الأمر يستوجب، كان الأمر يدعو إلى إنك بتعملي الصدقة دي وبتقولوا لي جماعة على فكرة فيها كذا موضوع كذا، لو في خير أعمله زي أنا فعلت كذا، يبقى بتدل على الخير إيه؟ بتاخدي كمان أجر. لو عملتي كده هتاخدي أجر كل صحباتك اللي عملوا إيه؟ هذا الأمر. ورجل مقصود دايما في رجل، رجل ومرأة ذكر الله خاليا مدى تكون القلوب خاشعة حتى تكون لمن بكاء، كلما يكون الأرض القلب رقيق صاحبه صديق أو أي صديق. لو كان القلب رقيق تجد دائما كلما يكون في لقاء في القلب تجد العين تدمع، ومهما فعل الإنسان يشعر دائما مقصر بحق ربه سبحانه وتعالى. هذا هو القلب الرقيق الذي يشعر صاحبه، يشعر دائما صاحبه أنه مقصر، دائما مقصر بحق الله سبحانه وتعالى، فيكثر من البكاء خشية. اللي سمع آية سبحان الله ترى رق قلبه إليها أفض عيناه. لو ذلك سبحان الله لما يقرأ القرآن يخرون للأذقان إيه؟ سجدة، مش كده؟ طيب إذا كان ده السجود، لكن فين البكية بقى؟ فين البكاء؟ هذا هو السجود، فأين إيه؟ البكاء. نقول أما دين الإسلام وما يدعو له دين الإسلام إلا هو الدعوة إلى كل هذه الخلق اللي احنا كتبناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. الحب في الله والبغض في الله أعظم باب أصل أصول الإيمان. ومن لازم الحب في الله يعني لزوم الحب ده في الله، الحديث ذكرناه قبل كده يا بناتي، اللي هو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحب إلا إيه؟ لله، أن يكره أن يعود في الكفر. الثلاثة دول لازم في حياتك. أن تحبي أختك أو تحبي صاحبتك، ما تقوليش أنا بحبها علشانها والله بتحبها عشان دمها خفيف ولا عشان في حاجة تذكرك بالله، لا، عشان الصحبة الصالحة، علشان الصحبة الصالحة التي تكون لك ذكرا لله سبحانه وتعالى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر هيكون لأهل الله، لأهل الصحبة. أسأل ربي أن يرزقني هذه الصحبة في ظل عرش ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء؟ نبقى عبيد في القرآن كده، والصحبة الصالحة اللي بتجمعنا تجعلنا في هذه المرتبة ما شاء الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغلقهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله عز وجل، منزلتهم من الله سبحانه وتعالى، فهم على منادر، منازلهم فهم على منادر من نور يكونون عليها. ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم منابر من نور يصطفوا عليها يوم القيامة يكونون عليها. يقول: من هم يا رسول الله؟ قال الذين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذين يحببون عباد الله إلى الله، الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده، يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده وهم يمشون على الأرض نصحاء. يقول: قال قلنا يحببون الله إلى عباد الله فكيف يحببون عباد الله إلى الله يا رسول الله؟ قال: يأمرنهم بحب الله، اللهم أسلطني وإياكم ولا ننسى يا حبتي. إن أعظم شيء في حياتنا، أعظم شيء في حياتنا ممكن ننجو به ونسعد به وتطمئن قلوبنا به أن تملأ قلوبنا محبة الله عز وجل، وأن نبرهن على هذا الحب. لازم نبرهن، لازم كده بتقعدي بينك وبين نفسك تبرهني إنك أول حاجة بتحبي في الله، بتحبي الأول الله، وبعد كده بتحبي في الله، تحبي لله، هاتي البراهين، هاتي واحد براهينك، واحد اثنين ثلاثة أربعة، حطي براهينك على محبتك لله. أين برهانك على حبك لله عز وجل؟ أعظم برهان على حبك لله سبحانه وتعالى هو إيه؟ طاعتك. وأول شيء في التواضع التوحيد. أول برهان على أنك محبة لله المحبة لمن أحب إيه؟ ما تفتكريش إن أنت لما يأمرك ربي بالصلاة وأنت ما تصليش بقى أنت محبة. لا يمكن. ما يأمرك ربي بالحياء وأنت لا تستحي بقى أنت محبة. يأمرك ربي سبحانه وتعالى بطاعته أي نوع من أنواع الطاعة وأنت لا تفعلي هذه الطاعة أنك محبة. المحب لله القائم المخلص الذي يؤدي ما أمر ربي سبحانه وتعالى ويؤدي طاعة الله بحبة. تؤدي الطاعة وأنت هذه الطاعة محببة إلى نفسك. بعض الناس تؤدي الطاعة وهي الطاعة بالنسبة لها إيه؟ زي المنافقين. زي المنافقين يا أحبائي إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ يعني بالعافية. واحدة تقول لها أمي صليتيش ما صليتيش، ده خلاص العصر هيأذن، ده خلاص المغرب هيأذن. يعني بتقوم للصلاة وهي إيه؟ كارهة. يعني بتقول لو أنا تصلي بتصلي تؤدي حركات كده سريعة تف تف تف، تعرفين اللي هو ينقر الصلاة نقرا؟ آه. لكن المحب لله ونظرتي إليه وهو يصلي بتشعري في وقوفه بين يدي الله عز وجل أنه محب. محب منكسر متذلل خاضع مقبل، كل جوارحه مقبلة على الله عز وجل. كل ما قلبه أو عقله يزهق، يعني سبحان الله اللهم عافيك وعافينا من ذهاب العقل، لا ينشغل يقول له تأدب. كل ما ينشغل عقله أو جوارحه يقول له تأدب، أنت تقف بين يدي الملك. تأدب، أنت تقف بين يدي الملك. لذلك نقول أول برهان أنك محبة لله يأمرون بحب الله وينهون يعني عما كره، يأمرون بكل حاجة بحبها ربي. يبقى أول حاجة تبرهين لله أنك محبة لله عز وجل أن تأتي بكل أوامر ربي سبحانه وتعالى، وأن تنتهي بكل ما نهى ربي سبحانه وتعالى. هذا أول شيء، أول شيء تبرهني أنك محبة لله عز وجل. اسألي نفسك في يومك، مقصرة في صلاتك؟ مقصرة في بر والديك؟ مقصرة في صلة رحمك؟ مقصرة في ذكرك لله سبحانه وتعالى؟ مقصرة في خشوعك للصلاة؟ مقصرة في أركان إسلامك؟ اسألي نفسك كل هذه الأسئلة كل يوم كده، لأن هذا من آداب المحب لمن أحب، والمحب لمن أحب مطيعه، ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. ويزال المحب يتقرب. تعرف أنت لما تكون مع عبد في الدنيا صاحبتك تحبيها، عايزة سبحان الله عايزة تقربي إليها بأي شيء، وكل ما تحس إن أنت سبحان الله عايزة تديها، عايزة تديها أكثر أكثر في الدنيا، أو عايزة ترضيها. فكيف ولله المثل الأعلى، كيف يكون العبد في إرضائه لربه مع المأدى الفروض؟ ولا يزال العبد قرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. أحبه. يبقى ثاني حاجة بعد ما تخرجي من الفروض عايز تزيد في النوافل، عايز تصلي الضحى، عايز تصلي قيام الليل، عايز تكسري الاستغفار، عايز تكسري من اللي هي الأشياء التي ليست بفرض ولكنها إيه؟ تقررها نوافل من الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا لو أنت الإنسان عايز يبرر أنا محب لله عز وجل، فعليه أن يتذكر كلما كان أكثر ذكرا لله كلما كان أكثر حبا لله. ولله المثل الأعلى. أنت بتقول سبحان الله ابنك ولا بنتك ولا أختك بتكثري ذكرها، تقعدي تحكي عليها، دي قالت، دي عملت، فلانة قالت، صاحبتي، صاحبتك، تكثري من ذكرها ولا لا؟ أما ذكر الله فهو غير ذلك، ليس كمثله شيء. ذكر الله كلما ذكرت الله عز وجل ذكرك ربي. ألا سبحان الله تشعري بهذه المنزلة؟ كلما ذكرت الله عز وجل كلما ذكرت عند الله عز وجل، كلما الإنسان يذكر ربي سبحانه وتعالى، كلما الإنسان يذكر ربي عز وجل، كلما ذكر ربي باسمه في الملأ الأعلى سبحان الله. يعني تخيلي في كل وقت تقولي سبحان الله، تذكري في الملأ الأعلى، الحمد لله تذكري في الملأ الأعلى، استغفر الله تذكري في الملأ الأعلى، فأنت تمدحي ذكر الله عز وجل، فأنت مذكورة من الله إيه؟ في ذكر الله. ولذلك دلائل محبتك أنك كثيرة الذكر لا يخطر لسانك عن ذكر الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين. وفي ذكر الله إرضاء للرحمن وطرد الشيطان. إغاظة، لو عايزة تغيظ الشيطان أكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى. أن تدللي على محبتك لله عز وجل، أن تدللي على محبتك لله عز وجل، يكون هذا الأمر بكثرة تذكر النعم. ترد نعم الله على خاطرك، وإن تعد نعمة الله إيه؟ تفتقر دائما كثرة نعم ربي سبحانه وتعالى. أن تكوني محبة لله عز وجل، تحب مجالس العلم، وأنت حديثي بين خلاني، يعني لما تحب لما تيجي بعض الناس تحب تقعد وسط مثلا يقعد مع بعضهم القضايا والجميل وكذا. اما المحب لله عز وجل لا يحب الا من يذكره بالله سبحانه وتعالى، او يكون في ذكر الرحمن. ان تكوني محبه لله عز وجل لا بد ان تكوني محبه لقيام الليل. لا يمكن تكوني محبه لله عز وجل وانت تركيش ركعتين حتى قيام الليل، مش ممكن، مش ممكن ابدا. لا تقتاري هذا الوقت الذي تنادي فيه ربي سبحانه وتعالى. أن تكوني محبة لله عز وجل، سبحان الله، تكوني كثيرة الذكر لأسمائه وصفاته، تكوني دي دلائل على أن العبد محب الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحبون الله إلى عباد الله فكيف يحببون الله إلى عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرونهم بحب الله وينهاهم يعني عما كره الله عز وجل، فإذا أطاعوا الله أحبهم الله. لأن لو أنت عملت كل الحاجات اللي احنا بنذكرها دلوقتي حبك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول للمؤمن من فضل الصحبة علينا أن للمؤمن أحباب، أحباب في الله. تقولي أنا بحب فلانة دي في الله، بحب فلانة دي في الله، بحب فلانة دي في الله، وبحب أهل مجلسي في الله. للمؤمن أحباب لا يرى جمال الدنيا بدونه، لا ترى، لا ترى جمال الدنيا، ولا ولا يشعر العبد بألم الدنيا مع دعائهم. شوف الكلمتين دول، في الدنيا أحباب لا ترى جمال الدنيا بدون هم موجودين فيها، ولا يشعر بالألم، بألم الدنيا وما أكثر ألم الدنيا مع دعاهم إنه ربنا سبحانه وتعالى. دايما الأخت في الله دايما تدعي إيه؟ لأختها في الله. إذا عندما نتكلم عن الحب نقول الحب الحقيقي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحب في الله. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخو له، واحد راح يزور أخوه في آخر القرية، زار أخ له في قرية أخرى، يعني انتقل من مكان لمكان، فأرصد له ربي سبحانه وتعالى على مدرجته، يعني على طريقه ملك عشان يسأله. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ رايح فين؟ أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، راح أزور فلانة اللي في المكان ده، ولو حتى كنت في نفس المكان اللي أنت فيه. قال: هل يعني هل لك عليه من نعمة؟ يعني ترايح له عشان تاخد منه حاجة؟ أو رايح له عشان تاخدي منها شيء؟ قالت: لا والله، لا في شيء، غير أني أحبها في الله، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. بعثه رسول ربي عشان يقول له: أنت رايح لأخت، أنت رايح لأخت دي زوريها في الله فقط؟ قالت: نعم والله، ليس لي علاقة بها إلا إني رايحة لك لا بأحباب الله. قال لها، فقال لها: طب أنا رسول ربك، أنا جاي لك بقول لك إن ربي سبحانه وتعالى أحبك لحبك لأختك هذه في الله. يعني تخيلوا الاستمارات الإنسان بيأخذها مجرد الحب الصادق في الله سبحانه وتعالى. إذا أحببت أحد، من أداب الحب في الله، إذا أحببت أحدا في الله فقل له: إني أحبك في الله، يعني أحبكم جميعا في الله. إذا أخبر، إذا حد أخبرك بقول لك بقى أنا أحبك في الله، فقل له: أحبك الذي أحببتني له. أحبك الذي أحببتني له، محبة، المحبة كانت مين؟ لله سبحانه، لله سبحانه وتعالى، أو في الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: ما هي أهمية الالتزام بأداب الصحبة؟ لابد نلتزم بأداب الصحبة. ليه؟ لأننا كنا صحبة، وبعدين الصحبة دي الناس دول متحبين مع بعض، الناس دول متحبين مع بعض، والناس التانيين متحبين مع بعض، المجموعة دي متحبة مع بعضها، المجموعة دي متحبة مع بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ذلك فالمؤمن للمؤمن كان بنيان. إيش أطبع؟ تخيلي لما تبقى صحبة، فين دي؟ مش موجودة؟ إن شاء الله كن موجودة في صحبتنا دي، إن شاء الله كن موجودة في هذه الصحبة. ها؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان. يعني تخيل احنا لو التقينا بعض كده يوم القيامه، مش هنقول لبعض: يا ربي انا دي اختي دي كانت معايا واشفع لها وانت تشفعي لي؟ كفى هذه الصحبة. ولذلك إن شاء الله المؤمن بالمؤمن، شوف الحديث المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النبي بيدعونا الحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعض البعض، لو لقيتها ضعيفة خذي فيها، لو لقيتها مريضة قويها، لو لقيتها سبحان الله في نعمة احمد ربنا على هذه النعمة وتمني النعمة تدومها. نعم، وإذا وجدتها في نعمة ادعي لها أن يديم ربي عليها النعم. إذا اعتنى الإنسان بإخوان يعني ببنو يحبهم في الله صفت العشرة وأصبحت المودة موجودة، وأصبح المؤمنون كالجسد الواحد كذلك كالبنيان، فيكون هذا البنيان لمجتمع، يكون كل المجتمع إيه؟ متماسك. ولذلك نقول ما دمنا في أداب الصحب هو يعني إيه بقى الأداب، عشان نقول بقى طبعا عايزين نلحق نشوف إيه هي الأداب إذا كنا بنرتبط ببعض بهذه الصحبة، إيه الأداب اللي تديم علينا الصحبة وتديم علينا الحب وتديم علينا المودة وتديم علينا الترابط. أول شيء، أول شيء حسن الخلق، أول شيء حسن الخلق، أن تبدي لصحبتك حسن الخلق، أن يظهر منك ليها حسن الخلق ويظهر منك ليها العكس. لذلك بيبان جدا على فكرة في السفر يا بنات، في السفر بصي تلاقي اللي عنده حسن خلق في الصحبة بتبقى صحبته جميلة جدا، واللي بتبقى ما فيش عنده صحبة تجري مجرد ما يطلع في السفر. عشان كده كان احد الصحابه او السلف سمع واحد عرفني على احد سيدنا عمر، فقال له سافرت معاه؟ قال له لا. قال له السفر بيبين، نعم، فالعشره دي بتبان فين؟ في صحبه السفر. يبقى اول حاجه لابد ان نحسن، ان نتخلق بيها، ان نتخلق بيها حسن الخلق. ازاي؟ في السفر لا بيبان خلق شديد، أنانية أو إنثار أو في المعاملة أو حب الذات أو حب النصيحة أو خوف على كده، حاجة كتير جدا جدا، حب نفسك ده بيبان جدا، أو حب نفسي ده بيبان قوي قوي قوي في السفر. ففي صفر سلوك أو فهي دي بقى الأحياء كتير جدا بتظهر في ذلك الأمر. حسن الخلق يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بيخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني وإن دايما أدعي نفسي هذا الدعاء، دايما ادعوه، دايما ادعوه، ادعوه ساجدين: اللهم ارزقني حسن الخلق، اللهم ارزقني حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر: خير ما يعطى الانسان، خير ما يعطى خلق حسن، خير ما تنحلي ابنك تعطيه ان تعلمي حسن الخلق، او بنتك طبعا يعني خير عطيه يعطيها الانسان لاولاده هو الايه؟ حسن الخلق، انك تربيه صح. مش لازم تسيبي له عمارة، مش لازم تسيبي له ميراث، مش لازم ابدا، قد تتركي له كل ذلك لو كان ما عندوش حسن خلق. ولذلك نقول اول شيء لابد ان نتعلمه، فمن اداب العشره حسن الخلق مع الاقران والاصحاب اقتداء بسنه النبي. لما الواحد يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي، فكر فاكرين لما كان بيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء سيدنا ابو هريره رضي الله عنه عطشان، وبعدين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ لمن؟ فاكرين القصه؟ شوفي حسن الخلق، شايفين الايثار، شايفين حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر كل الناس على نفسه. لما ياخذ هذا الكوب ويبص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ده علينا جدا، يعني هو هكذا يعني، روح اذهب هات لي اهل السلطه يا ابا هريره. خد ربيت اهل السلطه يجيبوا يشربوا الاناء ده. طب ابو هريره يشرب ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما بداش نفسه قال انا اشرب، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان جعان، صلى الله عليه وسلم، وياتي اهل الصفه كلهم ويؤخذ الاناء واحدا واحدا يشرب منه واحدا واحدا الى ان ياتي ينتهي اخر واحد فيه اهل الصفه. يبقى الدور على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا اشرب اول مريم قبلك يا رسول الله، اشرب اول مريم، اشرب اشرب الاول. هنقول احنا بقى لو واحد يشرب كلنا وده ده كله يشرب واحنا ناخد في الاخر، يبقى بعد كده الايه هيحصل ايه في الاناء؟ الميكروبات وقرف وتقولوا ايه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرب ابو هريره، شبعت اشرب ابو هريره حتى قال له ما عادش في مثل خلاص، فشرب المتبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من حسن خلق شديد انه يبدي اصحابي عن نفسه. هذا هو الايثار، وهذا هو الايثار. إذا ما تلاقي تجد من أختك ويبقى فيه تطعمي شيء أخو طعميه تحسي اني زي صب ابو بكر الصديق كده كان يشعر بحلاوه الشيء لو دخل فيه شرب حتى ارتويت. هو يشرب والثاني يرتوي وانت اختك تاكل هذا الامر وانت تسعدي وتشعري ان انت هذا الخلق. نتمنى ان اكون على شاكرتي. لذلك حسن الخلق مع الاقران والاصحاب اقتداء. متى نقتدي؟ والله يا احبتي عندما اريد ان اعلم نفسي الادب اقتدي اقرا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا الادب، نتاسى به، يعلمنا حسن الخلق، يعلمنا حسن التالف، الطباع الجميله. لذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اكثر ما يدخل الجنه حاجتين، التقوى وحسن الخلق. التقوى اللي هي بقى الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والخوف من الايه من الجليل والاستعداد بيد الرحيم. الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد بيد الرحيم. الاربعه دول فيك اللي هم اللي هو ايه الاربعه هي للتقوى. اولها ايه؟ الخوف من الجليل. اثنين العمل بالتنزيل، هاتوها بالترتيب من فوق. الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيم. يعني تقولي الدنيا دي ولا شيء، يعني تقولي الدنيا دي يا دنيا دي ما حزنش عليك ابدا. احزن عليك ليه؟ ان كنت في انتظار شجره، او ان كنت انا في هذه الدار الدنيا غريب او عابر سبيل. اذا كانت هذه الدار الدنيا ليست دار مقامه لي، هي دار ايه؟ سفر. هل ياخذ المسافر من زاده الا ما يعين على السفر؟ ولذلك نقول هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل اكثر ما يدخل العبد الجنه ان يكون يتقي الله يكون عنده حسن الخلق. لذلك يقول ان ابي ذر رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، اعمل بالاربعه، اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، استعد للقاء الله من دلوقتي بايه؟ بطاعه الله عز وجل والبعد عن معصيه الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، خلي ده منهج حياتك. اتقوا الله حيثما كنت، في بيتك، في نومك، في صحيانك، في اكلك، في معاملاتك، في مسجدك، في بيتك، مع اولادك، مع الناس، مع الجيران، مع كل انسان. اتق الله في كل ذلك. اتق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها. اول ما تلاقي نفسك عملتي سيئه او قصرتي في حق طاعه اتبعيها بحسنه على طول. هعمل بها ايه الحسنه؟ يعني اعمل ايه؟ تصدقي، استغفري، سبحي، صلي على رسول صلى الله عليه وسلم، قومي صلي ركعتين، صومي لله سبحانه وتعالى. الصدقات كثيره جدا جدا. كلمه حسنه صدقه. تصوري انك مجرد ما تكلمي واحده اختك كلمه طيبه يبقى كده تصدقتي عليها. ارخص يعني ابسط شيء ما تنفقي فيه مال بس بتاخدي عليه صدقه انك تتبسمي في وجه اختك. تبسمك في وجه اختك صدقه. اذا المساله في الصدقات لمن لم يملك المال، اللي ما عندوش مال. في وسائل تصدقي لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ان راى النساء اكثر اهل النار، ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تصدقن. اتصدقن من ايه؟ من حليكن؟ لانه وجد النساء اكثر، لانه وجد النساء اكثر اهل النار. طب ما عندكيش حلي، طيب ما عندكيش مال، طيب ما عندكيش شيء، مش مشكله، تصدقي بالكلمه الطيبه، تصدقي بالبسمه، تصدقي باي شيء. سبحان الله، تصدقي بقراءه القران، تصدقي بشق تمره، شق تمره، شق تمره يتلقاه ربي سبحانه وتعالى بيده ويربيه لك سبحانه وتعالى حتى قيل يكون يوم القيامه مثل ايه؟ جبل احد من حسنات. يعني لان ربي سبحانه وتعالى يربي لنا ايه؟ لذلك نقول اكثر ما يدخل الجنه التقوى وحسن الخلق. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها. على طول في الحال عملتي حاجه وحسيتي ان انت اخطأتي فيها، قومي صلي ركعتين او استغفري او اعملي زي ما اي شيء. وخالق الناس عاشرهم، يقوم دي فلانه دي معاشرتها جميله قوي، دي فلانه دي معاشرتها يا لطيف لطف يا رب العالمين. صعب مش ممكن يقولوا كده؟ يتوقف عليك كيف تحسني من نفسك، كيف تحسني من نفسك، ازاي تغيري؟ ممكن نتغير، ممكن نتغير. تجاهدي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ان الانسان ممكن يجاهد نفسه ان يبقى عنده حسن خلق، يعني هيتعب شويه اذا ما كانتش الامر ايه ممكن، اذا كان الامر هيبقى مكتسب يعني هو ممكن يكون فيه جبل مخلوق كده فيه حسن خلق، لكن احيانا فطرته، لكن احيانا يحتاج الى مجاهده كده، تكون عصبيه، تكون مش عارفه، ما تحبش على نفسها، سريعه الاساءه. ولذلك هنقول في ذلك الامر اكتسب المساله، اكتسب حسن خلق، ويكون ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل كده اكتبي رقعه لنفسك خالق الناس بخلق حسن، اكتبيها لنفسك علاج خالق الناس بخلق حسن كما جاء في الحديث. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالطه الناس بالخلق الحسن. شوفوا عن اسامه بن شريك رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما خير ما اعطى الانسان، ايه افضل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه الانسان؟ قال: خير ما اعطى الانسان خلق حسن، اللهم ارزقني واياكم هذا الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ذكره لكم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بايه؟ خالقهم يعني بخلق حسن. اوصى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر، النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابو هريره، عادي يقول له ايه ابو هريره عشان يبقى عندك خلق حسن؟ بيقول لابو هريره اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره بالخلق الحسن، فماذا قال له؟ قال: يا ابا هريره عليك بحسن الخلق. فقال ابو هريره: وما حسن الخلق يا رسول الله؟ اعمل ايه عشان عندي حسن الخلق؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك. ثلاث أشياء: تصل من قطعك، اللي مخصمك أو أقعاك أو كذا أنت، وخاصة لو فرحت تصلي من قطعك، لأن أنت الأفضل، خيركم الواصل ليس الواصل بالمكافئ. وتعفو عن من ظلمك، ما أكثر المظالم في الدنيا، ما أكثرها. لكن مثلا انت حسيت ان اختك ظلمتك في امر، ما كانش المساله كده وهي ظلمتك في المساله دي، او حتى انت بتقولي حتى دي امي ظلمتني في المساله دي، يا اذا كنا بنعفو عن كل انسان ظلمنا، فالا نعفو عن الام؟ سبحان رب العرش العظيم. وتعطي من حرم، يبقى الانسان عنده قدره او قوه نفس، على فكره ده يتوقف على قوه النفس، قوه نفس ان في انسان يكون بيبخل عليه بالشيء وهو يبسط اليه بالشيء. هل يستوون؟ لا يمكن يستوى حسن الخلق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك حسن الخلق درجة الصائم القائم. يعني تخيلي درجتك عند الله سبحانه وتعالى كأنك صائم النهار قائم الليل، وانت بس بكل انك هتقول برضه هيعمل ايه في حسن الخلق، يعني قول بعد كده هنعمل. شوفوا بقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس. لو عايزة تبقى مجلسك قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم مني، أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مجلسا، أسوأكم أخلاقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منه. وقال: الثرثارون. عارفين الثرثارون اللي هم مين؟ تعرفين الناس اللي هم ما بيدخلش بقهم داخل كثير الكلام، كثير الكلام، دايما كثير الكلام كثير الايه؟ الخطأ. الثرثارون المتفيقون، اللي هو بيعملوا ايه؟ يعني تحسي هو بيتكلم بيبقى الكلام مش يعني بيمط مش طالع، وهي برضو تؤكدها كلمة الايه؟ المتشدق، وكأنهم بالضبط كده. تعرفين الكلام اللي الإنسان بيتكلم بتنطع وبكبر، بيبقى مش يطلع الكلام، هو ايه؟ مش قادر يطلع، يعني فطسان وهو بيطلع الكلام كده يعني. ولذلك نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيبقوا من اهل الجنه، اللهم ارزقني واياكم هذا الصحبه، يقول: انا زعيم، ضامن. زعيم يعني انا ضامن، انا ضامن ببيت في ربض الجنه اللي هو فين؟ لمن ترك المراء وان كان محقا. في بعض الناس بتحب المراء، يعني المراء اللي هو ايه؟ تفضل تجدلك لدرجه ان تفتصي من المجادله، تهلكي يعني. وهي ما بيجرالهاش حاجه، هي ما شاء الله ما بيجرالهاش حاجه يعني، تفضل تجادل، وهي سبحان الله في ناس عندها حب المجادله. لو لقيت اللي قدامك ما تتعبيش نفسك، ما تهلكيش روحك. لو لقيت اللي قدامك هيجادل وانت معاك الحق، وانت اللي فعلا الحق معاك وهي القائل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ضامن في بيت في روضه الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. انت على حق، سيبيها هي سبحان الله. أمال لو بقى كان ترك، يعني أمال لو كان قاعد في المراء ده وهو على باطل، وما أكثر سبحان الله هؤلاء يعني، وإن كانوا حقا وبيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزيحا. ما تنسيش أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، النبي كان يمزح كان يعني يضحك، لكنه كان أبدا لا يقول إلا صدق. فكين المرأة اللي أتت النبي صلى الله عليه وسلم العجوز وقال لها إيه، أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم سألته يعني تدخل الجنة، قال لها لا يدخل الجنة عجوز لا يدخل الجنة، فبكت بكاء شديد مش هتدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حقا لا تدخل الجنة عجوز، لأن احنا في الجنة هنبقى إيه شباب، ولا تعب ولا هرم ولا مرض ولا منقصة الحياة اللي انش... ولا حاجة بتبكيكي ولا لا لا لا لا، كل اللي انت شايفاه في الدنيا، كل الكرب اللي انت شايفاه في الدنيا وكل الدنيا كرب كما تدرون فيك. خلقت وجدنا في هذه الدار الدنيا في إيه؟ والله يا أحبتي في كبد، والله ما في أحد، ما في أحد أبدا في هذه الدار الدنيا ليس في كبد أبدا. ولو قال إنسان أني مرتاح في الدنيا لا يكون صادقا أبدا، ولكن يتنوع الكبد، يتنوع من واحد لواحد، من واحدة لواحدة يتنوع، بس كله كبد، كله في مشقة الدنيا كله. وإلا لو كانت الدنيا راحة لكانت الدنيا جنة، ولا استوى فيها الذي يعمل والذي لا يعلم الذي والآخر. لكن لماذا الدنيا كبد؟ علشان انت لما بتحزني لحظه بتعيطي او بتتشكي شوكه او تمرضي شويه او يشدد عليك المال او تحسي ان فارقتي حبيبي او تحسي ان انت سبحان الله في مأزق وانت مش عارفه تعملي ايه، او انك بتدعو الى الله عز وجل ويتاخر اللي هو اجابه الدعاء، انت برضه في كرب. كل ذلك عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول الدنيا دار امتحان ودار كرب ودار مشقه ودار ضيق، بيأخذ الإنسان منها الفرح لكن فرحه فيها قليل جدا جدا، وينتقل من فرح إلى إيه؟ إلى نصب أو إلى حزن أو إلى كرب أو إلى تعب. لأن هي دي لأنها ذكرها ربي في كتابي، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي يوم ليك ويوم عليك. النهاردة أنت فرحانة بكرة، النهاردة أنت قاعدة نايمة على مخدتك ودموع ومخدتك مليانة دموع من بكائك، بكرة إن شاء الله يبقى فرح. وبعد بس الدنيا كده ما تدوم لأحد أبدا يا حبيبي، لا تدوم لأحد. لو دامت لأحد لدامت خير البشر، لو دامت لأحد لدامت خير البشر، لدامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والذي أقسم ربه به لعمرك، قال له كده ربه لمكانتهم بربه، كان أكثر الناس إيه؟ كان يشدد عليه البلاء، وكان ينتقل من بلاء لبلاء لبلاء لبلاء لحد ما قضى الله أمرا في المقولة لحد الموت، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول هذه الدنيا، عشان كده يعني في أمر حسن الخلق، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح، ونرجع تاني أنه في لمن ترك الكذب وهو كان مازحا. ما تمزحش أبدا الناس اللي بيقولوا إحنا بنعمل كذبة إبريل، تكلم صاحبتها وتقولها نكذب عليك كذبة إبريل، أنت كنت كاذبة، انت كنت في عند الله كاذبه، عرفتي يا بنات كذبه الجد دي فيها ايه؟ هو تعملوا كده ما استحضرتها كذبه امرئ. وان كان محقا وفيه شوفي انظر ولما وصف في بيت، وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وبيت لاعفي اعلى الجنه اللهم ارزقني واياكم هذا البيت لمن حسن خلقه. على فكره من اعظم حسن الخلق الصبر، من اعظم حسن الخلق الصبر، لانه الصبر ده نحتاجه لا ننفك عنه لحظه في حياتنا ولا في يومنا، مش ممكن. لانه الصبر تحتاجيه في كل حياتك في كل لحظه كل وقت، مع صلاتك مع صومك مع نومك مع صحيانك مع عبادتك مع مع مع بعدك عن معصيه الله عز وجل، مع صبرك على بلاء الله، كل وقت لا يترك الصبر في حياتك. ولذلك اعظم خلق يتمنى العبد يوم القيامة أن يكون تسر بهذا الخلق أن يرزقه ربي الصبر، الصبر عند البلاء، الصبر مع في العافية بس مع الطاعة، الصبر عند وجود المعصية، الصبر في البعد عن المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايزة تثقل موازينها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الصبر ده ينادى عليك المنادي يوم القيامة تكوني أنت منهم، أين الذين أجرهم على الله؟ فين هم؟ يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأتي وعندما ينادي عليك المنادي إنك في هذه الدار الدنيا امتحانك كان شديد، لكن تمر عدم مهما طال التقدم مهما طال عمر فيه ولو بلغ عمر كذا وكذا لكنها لا تدوم يا حبيبتي لا تدوم الدنيا لا تدوم بفرحها ولا تدوم بمقصدها نخرج منها زيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء دلوقتي الولاد بيهزروا مع بعض بالبذاءة نقول لهم يبغضكم الله لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يحبش الفاحش يفتكروا ان ده جمال انه الواحد يقول ايه او البنت او تهزر مع صاحبتها او الولد يهزر مع زميله بالالفاظ البذيئه بالالفاظ البذيئه او حتى بالتعبيرات غير الطيبه التي لا تتحملها الاذن ذات الخلق الحسن نقول له ان الله لا يبغض وان الله لا يبغض الفاحش البذيء لو كتب ده كده على الفيسبوك ولا على اي حاجه من الحاجات اللي بيتناولوا بيها الشباب ولا الاولاد ولا البنات هذا الامر سبحان الله الكلمات اللي بتكتب إنا لله وإنا إليه راجعون لا تستطيعي أن تريها مش تسمعيها لا تستطيع وبعدين ما تصدقيش يعني وهي مكتوبة ما تصدقيش لا مش ممكن تقولي أكيد الحرف غلط أكيد الكلمة غلط استحالة كل روحي على طول كأنك بتهربي من هذا من الكلمة لأنك بتشوفي ما يؤذي نظرك فكيف بالأذن إن الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء إيه مكونات حسن الخلق اللي إحنا عايزين عسى الله عز وجل أن يمن علينا الله سبحانه وتعالى ويمن علي وعليكم بها الابتسامة الابتسامة أعلم أنك تقلل من شأن الابتسامة ولو تعلم أن الابتسامة تعمل الشيء العظيم والكثير الذي يعجز عن فعله العنف والغضب والشدة تبسمك في وجه أخيك صدقة مجرد ما تقابلي أختك أو زوجك أو والدتك أو بنتك أو أي صديقتك وانت مبتسمه بتكلميها وانت مبتسمه في وجهها ما دفعتيش شيء وما انفقتيش اي شيء وما تعبتيش في شيء ما تعبتيش في مجهود مجرد عضلات وجه يعني شويه ارتخت ولا دفعت فلوس ولا حاجه على رايك يعني مجرد ابتسامه بعض الناس سبحان الله لما تيجي مثلا قاعدين عايزه اقول لك مثلا نعم يعني مكشرين على طول مكشرين ما يقدروش يعني الابتسامه دي بالنسبه لهم تبقى ايه كبيره جدا لو ابتسموا تبقى حاجه يعني سبحان الله احسن لو قالوا ابتسموا انهم ابتسموا تبقى ايه ايه لا احسن يفتكر من الاسنان عوره صح فعلا يعني فلا يبتسم الابتسامه فمن حسن الخلق شوفي سبحان الله شايفين دينا الامور اللي بتدعونا لحسن الخلق قد ايه بسيطه وكان يقول لك وعلى اجر تبتسمي ويكون عندك حسن خلق واللي كتب لك صدقه ما أجمل هذا الدين تبتسمي وثقل موازينك ويبقى عندك أخلاق حسنة وترتفعي بهذا الخلق بس مش هنمشي بقى في الشارع كل ما نمشي للناس بتسلم الله يكرمكم وتقولي أنا قلت لكم لا في يعني وبعد طبعا النساء ومع النساء وهي مع رجال بتفشل عملية ضيطة يعني ها عشان هي دلوقتي مش يعني مكونات حسن الخلق نرجع مرة ثانية الابتسامة وبعدين ما تقوليش برضو ان انا قلت لك الابتسامه مع النساء مع النساء ما تقوليش ما انت قلتي ما قلتيش النساء ما تقوليش مع رجال ولا جوزي ما رضيتش ابتسم في وشه عشان لا لا انا ما قلتش مع المحارم انا بقول الابتسامه واما الثانيه اللطف الرحمه يعني تحبس معهم بلطف مثلا لما تيجي مثلا تطلب من حد شيء ممكن لو سمحتي بعض الناس تيجي مثلا تطلب من حد حاجه هتسال حد على شيء بقول لك ايه بقول لك طب قولي سلام عليكم الاول يعني كده المفروض ان لما تيجي تطلبي من حد حاجه او تسأليه سلام عليكم ممكن لو سمحتي ممكن من فضلك الكلمات البسيطه دي قد ايه تفتح القلب لكن بقول لك يا اسمكي بصي ممكن كده لا ديننا فيه لطف وفيه رقه وفيه حسن معاشره وفيه موده فممكن مش عيب ابدا ابدا الانسان سبحان الله أضفتي كلمة أضفتي هذه الكلمة وهي سهلة وهي سهلة على اللسان من فضلك كذا لو سمحتي كذا ممكن أتعبك بس في مسألة كذا قد إيه الكلمة دي بتعمل في القلوب يا بنات؟ بتغير بتعمل في حب ومودة وبتبقى اللي أنت بتسأليها السؤال ده نفسها تعمل لك إيه؟ نفسها تخدمك والله نفسها تخدمك الصورة الثالثة أن تقول لكل من قدم لك معروفا جزاكم الله خيرا من قدم لك معروفا قلت له جزاك الله خير مش هتتعبي انك تقوليها تفتحش الفرصه. هذه الكلمه تخيلي مثلا لو ان الانسان مثلا لو ان الانسان مثلا كان مع والديه وقدمت الام مثلا لها شيء ورحت قلت لها جزاك الله خيرا يا امي او لوالدك او جزاك الله خيرا او لاختي جزاك الله خيرا. كلمه جزاك الله خيرا او تشكري من يقدم لك معروفا من قال من قدم لك معروفا فقلت له ايه جزاك الله فقد ايه اجزل في السماء. خلي بالك في النقطه دي، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. ربنا سبحانه وتعالى يحب للعبد اذا قدم اليه انسان شيء يوم يقول له ايه يقدم كما قدم اليه شيء، يبقى المفروض من اهل الشكر يبقى يشكره على هذا الامر. ده الخلق الحسن المفروض نتعلمه في اللي هي ان نقدم اليك شيئا. من مكونات حسن الخلق ايضا ان الانسان يعني بالنسبه لي استمع بامانه للناس وليقن ان يكون يعني عندك صبر مع الناس، ان يكون عندك صبر. احيانا الانسان سبحان الله لما يجي مثلا يستمع لحد يكون عنده مشكله، المفروض تحسي خلي اللي قدامك يا شرم المشكله دي مشكلته، شكي فيها حسي بيها، وفعلا لما بتشعري بيها بيبقى احساسك ارهف وايمن، وبتشعري اللي قدامك ان انت فعلا متفاعله معاه. لكن تخيل لما في انسان بيجي سبحان الله عنده مشكله شديده وهي فعلا شديده وهي فعلا مؤرقه المشكله دي، ويجي الانسان سبحان الله يقول المشكله دي والانسان ده كانه قافل ايه؟ كان على اذنيه وقرا، ما بيمددوش يد العون او حتى كلمه طيبه، ربما تكون كلمه طيبه بس مش هيتكلف الا كلمه طيبه، مجرد كلمه طيبه تخفف عنه الم. يعني هي ممكن تكون الانسان اللي بتسالك دي او عندها مشكله اهتمي بكلام اسمعيها للنهايه واعرفي هذا الامر حتى ينتهي، افهمي واستمعي لها فعلا، وما تكونيش وانت بتسمعيها. بعض الناس اللي تكون مثلا تسمع مشكله من واحده تبقى مش سامعاها تبقى سرحانه، وبعد ما تخلص المشكله تبقى ايه انت قلت ايه، ما هي مش منتبهه. لكن لو انت كانت هذا المشكله حطي نفسك ان المشكله دي بتاعتك، لو وضعتي نفسك في انسان عنده مشكله وبحكي لك المشكله دي، ولو كانت المشكله دي بيكي او لاختك او لبنتك او لقريب عندك هتعملي ايه؟ هتهتمي جدا. فكوني ممن يهتم بالاخرين، كوني منصفه، انصفي اذنيك من السماع وتفاعلي بقلبك مع من يسال منك يد العون. ومن ضمن هذا الامر ان تكوني ايضا اداه لفرج الكرة. ازاي؟ انك تدعي لها ولو بظاهر الايه؟ بالغيب، ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل بالفرج. لو دعيتي كده ليها وهي سبحان الله لاختك اللي بتسالي كده او بنتك او كذا، تاكدي ولا تنسي ان انت لما بتعملي معاها كده ان ربنا سبحانه وتعالى مسخر لك فلك يقول لك ولك مثل. حسن الخلق صفه تحتاج الى صبر، فالمفهوم من اعظم الخصال في حسن الخلق ان الانسان يتعلم الصبر، والا ما كانش عنده صبر يبقى تصبر. اذا الانسان سبحان الله حسن الخلق ان طبعا لان لماذا؟ لان حياتنا مليئه بالملل، مش ممكن ابدا هيمر عليك يوم في حياتك والا يكون ذلك اليوم فيه ايه؟ امتحان من الله عز وجل. اذا خسر الانسان هذه الدنيا خرج منها مفلس، وهيخسر الدنيا اذا كان ايه؟ اذا كان جزع، ما هو يا صبر يا جزع. ما يبقى الانسان يا اما انسان صابرا على بلائه، وايانا نظن ان ايام الصبر تطول، ابدا ابدا، او اثناء او او او ايام البلاء تطول، لا تطول يا احبتي ابدا ابدا، لان مع العسر ايه؟ ولذلك لكن ينظر ربي الى عبده هل صبر؟ يمتحنه ويقول ربي لعبده المبتلى اتصبرون؟ يقول ربي لعبده المبتلى اتصبر يا عبدي؟ هتنجح في الامتحان ده ولا لا ولا تنجح في هذا الامتحان؟ حسن الخلق صفه تحتاج الى الصبر والاكتساب في ذلك الامر، الابتعاد عن الالفاظ اللي هي الايه؟ يعني في النقطه التي قبل ذلك هي الابتعاد عن الالفاظ البذيئه في المعامله والكلمات السلبيه، لانه بعض الناس تتكلم مثلا لما تيجي مثلا تهزر مع واحده وتقول لها ايه؟ تقول لها الفاظ مش حلوه، مثلا تقول لاختها انت غبيه، او تقول لها انت مثلا انت ايه؟ عمرة كبيرة شوية دي، تقول لها كده فعلا لأختها مش صاحبتها كمان؟ صعب شويه. فقلت لها اسماء حيوانات مش مهم نقول الكلمه دي علشان ايه يعني كبيره شويه. فقوم تنادي مثلا صاحبتها انت تعالي يا لا مش انت يا حبيبتي. في باسماء المفروض ان دي ما تكسبش مع اختها الحب. ده بيخلي على فكره دايما اساس الصحبه الاحترام. يا ايه دي حاجه جديده دي في الكلمات والله يا بنات دي من جديد. يا بوما يعني فريه. استنى يا حبيبتي سمعتها دي خالص. عموما يا بنات انت بتجيبي حاجات حديثه انا ما اعرفهاش. جزاكم الله خير. حسن الخلق الابتعاد عن الالفاظ البذيئه والسلبيه حتى لو كانت يعني صديقه جديده يعني سببت لك شيء او كده ما تناديهاش باسم من الاسماء. ليه؟ لانك انت بتتعامل بخلقك وليس بخلقها. دايما دايما انت لما تيجي تتعاملي مع غيرك تتعاملي بخلقك وليس بخلقها. لانك لو عجيب يا بناتي لو تعاملنا بخلق غيرنا هنكتسب من كل انسان ايه؟ اسوأ ما فيه. هو دي غيظاكي عشان عملت فيك كذا هناخد الخلق ده، ودي غيظاكي عشان عملت فيك كذا هناخدك. هتفضلي بقى تبقي مجموعه خلق، لكن خليكي انت تريدي بيتا في الجنه وليس انت تريدي بيتا في الجنه وليس بيتا في كل قلب. مش في كل قلب، انت عايزه بيت في الجنه فبتعاملي اللي قدامك على هذا الاساس. ان انت عايزه بيت في الجنه مش عايزه بيت في ايه؟ في قلب فلان او قلب فلان. لا لا لا، خلي بس اجرك على من او الله سبحانه وتعالى. نقول من ايضا من مكونات حسن الخلق ان تكوني عونا. عون يعني تشعر اختك في الله ان انت عون ليها، سند، صحبه صالحه، عون. يعني لما تكون هتطلب منك مساعدتها في شيء حتى كلمه طيبه تكوني انت عونا واقلها من كلمه طيبه. ان تكوني انت ايه؟ مفتاحا لها للايه؟ للخير، وعونا لها على طاعه الله سبحانه وتعالى. اذا طلبت مساعدتك يبقى المفروض ان انت اول من تلبي هذه المساعده. النقطه التي تلي ذلك في مكونات حسن الخلق سامح كل شخص اخطا في حقك. دي المسامحه. ليه؟ لان لو كنت عندك صحبه دي هتغلط مره ودي هتغلط مره ودي هتغلط مره، لو دي غلطت وسبتيها الثانيه غلطت وسبتيها والثالثه مش هتلاقي حد ابدا. لن يكون لك صحبه ابدا من لك باخيك كله. فين انك تلاقي انسان كامل؟ مفيش، لا يمكن. لان كمان ولا نحن، مفيش حد فينا كان يتمنى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سامح كل شخص اخطا في حقه، وهنا فوائد في ذلك. بتكسب حب الشخص بتسامحك الذي اخطا في حقك. فإلى الثانيه انك ترتاحي داخليا. ازاي؟ خلاص سامحتيها. فاكرين اللي هو يعني سامح في عرض كل الناس اللي شتموه واساءوا ليه، وقف يقول يا ربي في الصحر كده يقول يا ربي اسالك ان تغفر وتعفو عن كل من اساء. انا سامحت، اتصدق بعرضي. ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليه ويقول من ذا الذي تصدق اليوم بعرضه؟ قال له انا بضمه، انا يا رسول الله. قال قبل صدقتك. انت بتقبلي بتعمليها صدقه، بتعفو وتسامحي وبتعملي العفو والسماح ده صدقه. النقطه الاخرى، وانت لما دايما بتكون من اهل السماح واهل العفو، انك بترتاحي داخليا نفسيا. تخيلي الانسان لما يكون ما عندوش سماح، يكون مثلا شويه اتضايق من الموقف وقاعد يقلب في الموقف، يقلب في الموقف، يعيد ويزيد ويعيد فيزيد. هل ترتاحي داخليا؟ هل يعود التفكير عليك بذلك الامر في شيء الا بمجرد الانتقام وعايزه متضايقه وعايزه تفعلي وجهك؟ ابدا. وايضا فائده ثالثه، وانك تكسبي اجرا. ثلاث اشياء لو سمحتي. اولها انك تكسبي الشخص اللي انت سامحتيه. جميل. الامر الاخر انك بترتاحي داخليا نفسيا. الامر الثالث انك تكسبي اجر. فانت خسرانه ولا كسبانه في كل هذه الامور؟ انت الكسبانه في كل هذه. النقطه التي تلي ذلك، اذا كنت حسنه الخلق مع الناس ففي ذلك ضمان لك من انك لست مغروره ولا متكبر. انت عارفين دايما المتكبر، عارفين دايما الانسان المتكبر يا بنات تحسي انه اصحابه قليلون جدا، قليلين جدا. لا، ملوش كتير من الاصحاب. ليه؟ ده لو قال له كلمه خلاص، وده لو عمل فيه حركه انتهى، وده لو. انما الانسان المتواضع هيبقى ايه؟ حمول ومحبوب ومتغاضي وبيغفر. في الأخوة في الله، نادلنا في الأخوة في الله تتبع أن تعطي كل أحد من الذين تصاحبهم حقه على اختلافهم عشان الأخوة في الله. بمعنى ادي كل واحد من اللي انت بتصاحبيهم على طبقتهم حقه. بمعنى لو انت بعض مثلا في المعاشرة فيها أوجه، فمثلا معلمتك أو شيختك أو حد كبير في السن تعطيها حقها من الاحترام، أو الأم تعطيها حقها من البر. البر ده أعظم شيء ممكن تبر به حد الأم. أحيانا بيبقى فيه مسألة في الأم، أحيانا بيبقى فيه نوع من الخلاف الفكري، يعني ممكن يكون فيه دايما التصادم بين السن ده والسن ده، بيبقى فيه نوع التصادم الأجيال، بيبقى فيه خلاف فكري. فالخلاف الفكري ده بيجعل نوع من إيه؟ من التصادم. تظن البنت إن الأم دايما على خلاف، وتظن الأم أن البنت دايما على مخالفتها، فيجعل في ذلك جفوة أو كده حاجة واسعة بين الأم والأم. لو إن كل ابنة عرفت أن هذه الجفوة الأم لا بتعمل كده خوف، والبنت دي في يوم من الأيام تكون أم وهتعمل نفس الشيء، سبحان الله لن تجد نفسها إلا فعلت نفس الشيء الخوف على أبنائها. ولذلك فلنعطي كل ذي حق حقه، وحتى دلوم الصحبة. مثلا لو إن عندك أبناء تلاميذ مثلا بالإرشاد وبالتأديب وتبليغ العلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإغفاء عن الاعتراض أو غض الطرف عن العصبية. شوفي عشان يبقى أصحاب تدعيم الصحبة لازم أغض طرفي وأصفح عن بعض الأخطاء. شوفوا فضيلة بن عياض يقول إيه رحمه الله عليه، يقول الفتوة، الفتوة دي صفة جميلة جدا، يقول الفتوة الصفحة عن اعتراض الإخوان. يعني إيه؟ أتلاقي أختك أخطأت في حقك حق، يعني أمر شديد جدا، وأنت انفعلتي وزعلتي، لكن بعد كده تكوني مع نفسك تقولي معلش عصب، معلش هفوة، معلش سوء تصرف، معلش سوء تصرف. ولذلك كما يحب الإنسان أن يعامل، إذا أخطأ بالصفح والتغافل فعندي كمان أن يعامل إيه إخوانه، عشان تدوم صحبتك، يعني عشان تدوم صحبتك مع صديقتك لازم تغفر لها ذلتها، وإلا لن تغفر، ولا إن لن ولا تدوم الصحبة أبدا. ولذلك قيل تناسي مساوي الإخوان يدم لك ودهم. ما في شك إن كل إنسان فينا له إيه مساوي، يعني زي ما أقول لكم مثلا أنت لو كنت مثلا في صحبة، زي ما الأخت تسأل في سفر، في سفر مثلا أو في حضر، أنت ليكي إخوان أو أخت، مقصودي أخوات، يعني أخواتك مثلا دي فيها عيب ودي فيها عيب ودي فيها عيب ودي فيها عيب، وأنت فيك عيب بس أنت مش عارفاه، غضي الطرف عن العيب دي عشان تصطحي معاه، وعن العيب وعن هذه وعن هذه، عشان تغض الطرف عن عيبك. لأنك لو ما غضتيش الطرف عنهم كلهم لن يغضوا الطرف عن إيه؟ فلن تجدي منهم حبيبا ابدا. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم فصح الصفح الايه الجميل. قيل ما هو الصفح الجميل؟ عشان تصفح صفح جميل قال لك ايه؟ الصفح الجميل الذي ليس فيه تقريع ولا تأنيب، وانما هو معاتبه للرفيق، معاتبه خلاص عاتبتك وانتهى خلاص، وكان الشيء ايه؟ والمؤمن يألف ولا يؤلف. خلي بالك في النقطه دي، المؤمن يألف ولا المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، والآخر لا يألف ولا يؤلف. المؤمن دايما يحب ويتحب، تجد الإنسان المؤمن كل الناس بتحبه، وهو كمان بيغض الطرف عن كل أخطاء الناس، بيحب ده وبيحب ده وبيحب ده. أما الآخر فلا يألف، هكذا يقول الحديث، ولا يؤلف، بمعنى بغيض بالنسبة لكل الناس، محدش إيه؟ محد يقولوا ده الفلان ده الشخص ده، ليه؟ لأنه من الأشياء التي تجعل الإنسان يؤلف ويألف ويؤلف أن يتغاضى عن عثرات الإيه؟ الأصحاب أو الأخوان. الصديق الحقيقي هو من؟ قيل الصديق الحقيقي أو الأخت الحقيقية هو الذي تقبل عذرك وتسامحك إذا أخطأت، وتعرف مكانتك في غيابك، أو تسد مكانتك في غيابك. كنت في غيبة يبقى هي تقوم بإيه؟ مكانة، يعني كأنها بالضبط كانت. النقطة الأخرى التي من ضمن الأشياء التي تلين لك صحبة مع صحبتك أو أختك في الله، اللي هي ستر عيوبهم وتحسين عيوبهم، بالعكس ستر عيوبهم وإيه وتمس الأعذار، يعني مش بس تستر العيب وكمان تلتمس. قيل بعض الناس قد يجد في أخيه عيب مثلا فيحاول يصلح العيب ده. ليتي مثلا في أختك مثلا عيب إنها شوية إيه عصبية مثلا كده، أو شوية كده تبقى كويسة جدا، وبعدين فجأة تلاقيها حصل الله مثلا إيه إيه أنا مجنونة، لا لا مش للدرجة دي يعني. قيل سبحان الله يحاول يغض الطرف ويصبر في الوقت ده ويرشده الى الطريقه التي يقوم بها عيبه ويستر عيوبه. ما يروحش يقول ده مجنون دي مجنونه او ده كذا، بمعنى انه لا يشعها ولا ايه يعني تكون مثلا افرضي هي مثلا قالت في لحظه على فكره انا مثلا في لحظه ضعفها قالت على فكره انا ساعات كده ببقى ايه يعني مثلا قالت ساعات كده انا ما تجيليش بقى في حاله اللي هي غضبها وتقول لها على فكره انت قلتي لي ان انت لا طبعا لان ده ما ينفعش ابدا، يبقى بالشكل ده لا تصلح ايه الصحبه. قال بقى نعم طبعا. يقول بعض السلف المؤمن يطلب معاذير اخوانه، تقولي انت المنافق ويطلب العصر. شوفي لو كنت انت مؤمنه ولا منافقه، لو مؤمنه هتقولي معلش كنت تعبانه اصلا، معلش كان شويه كده، اصل الفتره دي عليها ضغط شويه، اصل الفتره دي هي تعبانه فعلا. شوفي كم عذر بتقعدي تعذريها فيها. الاخر المنافق دايما يبحث على الايه العفرة. ولذلك ينبغي على الانسان اذا اخطا اخاه ان يلتمس له الاعذار الايه 70 عذر كده. يقول في ذلك اذا زل اخ لك من او اخت لك من اخوان فاطلبي لها 70 عذر، فان لم تقبلوا قلوبكم فاعلموا ان العيب في انفسنا حيث يظهر. الا لو لقيت 70 عذر عبال ما تقولي ده يمكن كذا يمكن كذا، عبال ما توصل ل 70 هتقولي زهقت خلاص انت مستني العذر. انما لو ما لقيتيش كل الاعذار دي مش موجوده عندك يبقى انت العيب في من؟ ايوه نعم، ستر العيوب وتحسين الايه وتحسين العيوب. النقطه الاخرى ان يعاشر من يوثق بدينه. صاحبتك دي بتدفعك الى المعصيه؟ لا دي مش صاحبه ابدا، الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. نعم ليس من ايه ولذلك شوفي ده قال لي مين الكلام ده؟ لسيدنا نوح على ابنه. فاكرين سيدنا نوح اللي ربي قال له على ابنه ايه؟ انه ليس ايه انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم، وده كان ده ابنه وقال له ده مش من اهله لانه على ايه سبحان الله. ولذلك ان يعاشر من يوثق اللي عنده ثقه في دينه وعنده ثقه في اماناته في ظاهره وباطنه. لا نعاشر ولا نصادق ولا نصاحب الا الامناء، الاخت الامينه الصادقه. ولذلك يقول في ربي في لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وادوا من حاد الله ورسوله. مش ممكن تجد انسان بيعصي الله عز وجل وتبقى دي صدقتك؟ لا ابدا، المرء على دين من. ولذلك اياك واهل الدنيا اللي بيدلوك على طلبها وجمعها. اياك لما تلاقي صاحبتك كده اللي انت قاعده معاها وتكلميها وتفضيها وتخرجي معاها، اصل الدنيا باين عليها معاملاتها في الدنيا باين عليها، اياك ان تكون لك صاحبه. لانك ترجعي من صحبتها او صدقتها او مشوار بتخرجي معاها وانت واخده معاصي مكتوب لك معاصي لا يعلم بها الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا خير في مصاحبه اهل الدنيا، لأن أهل الدنيا يدلون على طلب الدنيا وجمعها ومنعها، ولا شك أن هذا يبعد الإنسان عن طريق النجاة وعن الله سبحانه وتعالى. ولكن يعاشر من أو تصاحب من أو صاحبتك اللي أنت تمسكي فيها، صاحبي أو صادقي أو عاشري أهل الخير. ومن يدلك على طلب الآخرة؟ صاحبتك بتقولك تيجي نحضر درس تاني، تيجي نستمع لدرس شيء يذكرنا عن الله عز وجل، تيجي نحفظ قرآن. مين صاحبتك اللي جنبك اللي بتجرك دي ولا أنت اللي بتجريها؟ البنات اللي جنب بعض الجمال دول كلكم ما شاء الله اخواتي. الصاحب ساحب، هي دي الصحبه اللي تمسكي فيها. واقول لك شفيعه يوم، على فكره هي بتقول لك شفيعه يوم القيامه. ولذلك سبحان الله، يا ربي كان ده اخويا او دي كانت اختي وكانت تصلي صلاتنا وكذا وكذا، تكوني انت من الشفعاء لها. سبحان الله، نكون نحن شفعاء بعضنا لبعض يوم القيامه اذا احسننا العشره او اذا احسننا الصحبه. ولذلك اوصى بعضهم بعض انما يعاشر اهل الخير ومن يدل على الاخره. ما تعشريش ما تصاحبيش ابدا من يدلك على الدنيا. ولذلك اوصى بعضهم بعض، بعضهم صاحبه يعني يريد لهم، فقال له ايه؟ واحد بيوصي صاحبه قال له عليك بصحبه من تسلم منه بظاهر امرك تنجو منهم، وتبعثك على الخير صحبته، وتذكرك ويذكرك رؤيته بالله عز وجل، رؤيته تذكرك بالله، هذا الذي تحرص على صحبته. اما الذي رؤياه ان اذا رايته تذكرك صحبته بالمعصيه، اياك وصحبه هذا الصحبه، اياك بعدي عنها. صحبتك اللي بتفكرك بالدنيا وبالمعاصي، وطبعا ما اكثر هؤلاء في هذا الزمن، ما اكثرهم. من تذكرك بالمعصيه اياك وصحبتها، لان صحبتها طول ما انت في صحبتها انت مكتوب كده عن اليمين وعن الشمال القعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وهو ملك الشمال قاعد ايه بيكتب ايه. ولذلك قيل الصديق الصالح ياخذ المقصود صديقتك الصالحه تاخذ بيدك الى الجنه، وصديقة السوء تأخذ بذلك إلى النار. نسأل الله لنا العافية. نعم كبائع المسك ونفعه. شوفي تخيلي صاحبتك اللي هي على طاعة كبائع الايه المسك، والتانية بتاعت المعصية كنفخ ايه. لو انت ما شربتيش مسك بصاحبتك دي هتعملي فيها ايه؟ هتشوفيها تتعلمك شيء يبقى برضه هتستفيدي منها. اما الاخرى اللي هي اهل المعصية حتى لو ما كانش بتعملي معصيتها انما هتدفعك نار ايه؟ هتدفعك النار ولا لا؟ طبعا من اداب الاخوه في الله او محبتك لله عدم الحسد، الا يحسد من يحبهم في الله على ما يراه لهم من النعم. لان شوفوا سبحان الله يا جماعه، قيل لا تحسد احدا لنعمه اعطاه الله له. ما تحسديش حد على نعمه شفتيها على فلان. ليه؟ فانت لا تعلم ماذا اخذ ربي منه، اعطاه النعمه دي وفي نعمه ثانيه هو مبتلى فيها. ولا تحزن اذا اخذ الله منك شيئا، فانت لا تعلم ماذا سيعطيك ربي بدلا من هذا الشيء. دائما قل الحمد لله ارضي دائما. لا تحسدي احد. احيانا بنشوف بعض الناس مثلا، بعض الناس كده بتنظر الى بعض تقول ايه، بعض الناس له مقوله غير صحيحه، يدي الحلقه للبلا ودان. من الذي يدي؟ من الذي يعطي؟ الذي يعطي الرزاق وحده، ومن هو؟ الله سبحانه وتعالى. لما يبص كده الانسان الحاسد والإنسانة مثلا تانية من ربي عليها بنعمه وهي حاسه انها مثلا هي اقل منها، تنظر لها انها اقل منها، فظنت ان هذه الذي اعطاها هو الله عز وجل يعطي الحلقه للي بلا ودان، يعني بيعطيها نعمه ما تستاهلهاش، كانها بارزت ربي في النعمه واعترضت على قسمه الله ولم ترضى بالقسمه وحسدت من صاحبه هذه النعمه واساءت الادب مع الله واساءت الظن بان الله لا يقسم على عباده القسمه بالعدل. يعني اساءت ايه؟ اساءت الظن بالله عز وجل فكان ربي غير عادل في قسمته وحسدت. وسبحان الله ذلك من فعل ذلك او من قال ذلك كان من المعاصي له من المعاصي الكثير، مجرد ان هو الايه هذه الكلمه التي تكون غير صحيحه. ولذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تحاسد. زي ما قلت لكم ما تحسدش احد بنعمه ربنا اعطاها له، لانك لا تدري هو اداله النعمه دي واخذ او اختبره في ايه؟ ابتلاه في ايه؟ انت ما تعرفش. ولا واحمد الله على عز وجل على كل نعمه ربنا سبحانه وتعالى. ولا تحزن على اي شيء ربنا سبحانه وتعالى اخذه منك او نقصك نعمه من النعم، لانك لا تدري بعد هذا الامر ماذا سيحدث. ربي سيحدث بعد ذلك ايه؟ امر باذن ربي سبحانه وتعالى. تابع هو الحب في الله، الا يواجه اخ يعني اختها، الا تواجه اختها او لو اثنين اي جنسهم يعني بما تكره. فاذا كان يكره امرا معينا فلو يواجه به ما لم يكن في ذلك المواجهه مصلحه او نصيحه. يعني لو انك مثلا حاسه ان المواجهه دي هتجرحها او هتضايقها او هتقلل من شانها ما تواجهها، ما تقولها لهاش. لكن لو وجدتي مثلا ان انت بتنصحيها في امر وخايفه عليها من حاجه اكبر، بتقولها مثلا ايه انا عايز اقول لك كذا كذا، انت عملتي كذا بس خلي بالك انا خايف عليك مثلا الناس دول ممكن يعملوا فيكي اكتر، انا بقول لك النصيحه دي ليكي عشان تعملي الامر ده، يبقى دي فعلا حب في الله. انصحيها في ذلك الامر حب لله، ولو كان الامر اللي بتواجهه ممكن يكون امر تستحي منه او امر يقللها او امر يضايقها، لكن انت عملتي وشهد ربك على ذلك ان انت كل امرك مش عشان تخذليها او عشان تضايقيها، لا، لخوفك عليها من مصلحتها ان ممكن انسان يكتشف هذا الامر فيسيء لها اكثر بكثير. يبقى كل حب ايه؟ في الله. ثامنا ملازمه الحياء. حياء ده خلق، اللهم ارزقني واياكم هذا الخلق، لانه الحياء من الايمان وده خلق ديننا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي من رجل ايه؟ من صالح، هي رجلا صالحا من قوم كما جاء في صحيح الجامع. بل نستحي من الله اكثر بكثير من ذلك الامر، استحياء من الله. لذلك الاستحياء من الله انه ايه؟ معنى الاستحياء من الله ايه؟ ان نحفظ ايه؟ الرأس وما وعى، والقلب وما والبطن، قلب وما هوى، ونذكر ايه؟ الموت ايه؟ يعني ما ننساش، ده الحياء من الله عز وجل، لأن حيائك من الله بالشكل ده بتذكري الرأس وما وعى. يعني ايه تذكري الرأس وما؟ أنت لو أنت بتستحي من الله حق الحياء بجد هتغض طرفك، هتحفظي سمعك، هتحفظي لسانك، تفكيرك مش هيكون إلا بما يعود عليك بالفائدة. أحيانا يا جماعة دايما الانسان كثير من الناس تجدي في ارق شديد تفكير ده مستمر فيما لا ينفع فيما لا يعود على نفسه. ولذلك احفظي تفكيرك ولا يكون الا في ذكر الله عز وجل. يعني لو سبحان الله كان الفترة اللي انت عم تفكري فيها بشيء يحزنك جعلتي هذه الفترة للتسبيح والاستغفار والصلاة على رسول الله عليه وسلم، صلاة ركعتين أو قيام ليل أو قراءة في المصحف أو حفظ آيتين من كتاب الله عز وجل لوجدت الخير الكثير. لكن أعمارنا بتضيع، بص تلاقي يوم بيمر يوم يوم شهر بيأتي شهر وأنت ما زالك طباعك هي طباعك، عقلك دايما بيفكر بيفكر بيفكر، أنت بتفكري في أمور ليست ملكك اللي بيدبرها لك والله، بتفكري في أمور يدبرها لك الملك. ولذلك احفظي الرأس وما واع، احفظيها احفظيها من انك ما تفكريش الا في ما خلاص، تفكري في شيء يعود عليك بالخير. لكن لو فكرتي في مشاكلك وفكرتي في امور لن تعودك عليك بالخير، في ام مساله استخرتي في مساله استخرتي، وبعد كده لما استخرتي في امر المساله حدث شيء مثلا لا يتفق مع هواك، انت استخرتي خلاص، استخرتك ما استخاراتك لله معناها ان انت بتقولي يا ربي احفظني هذه المساله كما تحب وترضى. يوم يأتي إليك ربي بالمسألة عكس هواك، هذا اختيار الله عز وجل، اختيارك يكون عكس، وما يدريك أن اختيارك هو الأسوأ، ودائما اختيارك هو الأسوأ، لأن ربي لا يختار العبد إلا ما يكون خيرا. ولذلك الحياء من أعظم الصفات التي يتحلى بها بذكري وإياكم هذا القرآن الجميل. الحياء أن الإنسان يخشى من الله، بالذكر لما نقول يحفظ الرأس والمواعى مراقبة، يخشى الله. ما انت بتربي عينك وتربي سمعك وتربي قلبك وتغضي بصرك وتربي فرجك وتربي بطنك بالحرام وكذا، يبقى انت بتعمل ايه؟ تخشى الله عز وجل. ولذلك ان الانسان اذا خشى الله عز وجل فانه يراقب في افعاله كلها كما ذكرنا. ولذلك قيل ان من الحياء ده خلق الانبياء، يعني لو كان فيك عندك حياء يبقى فيك خصله من خصال الايه؟ الانبياء. ولذلك قيل الحياء ممكن يكون فطري ولا يعني فطره ولا ممكن يكتسب؟ قال لك ممكن حياء فطري جبل عليها الانسان، الانسان يبقى عنده حياء. عارفين زمان كانت البنت مثلا لما تيجي تقول لها كلمه كده او حتى تبص لها، يعني مجرد ما تبص لها تعمل ايه؟ تبص وشها في الارض وشها يحمر. دلوقتي يعني سبحان الله بقت المساله فيها نوع من دلوقتي ايه؟ كثير. ما زال الحياء موجود في بنات كثيرات، لكن اصبح الامر ده ايه؟ قليل. ولذلك خلق الحياء خلق الانبياء، ده اللي بنقول عليه، اللي هو ان كنت تبص لهم زمان كده وتتكلم كلمه او تكلمي كلمه تبصهم يحمر، سبحان الله فطري فطره جملت عليها سبحان الله. دي مثلا ما لو حد مثلا تكشف قدام الناس وحد شافه يقول ايه؟ يستحي الناس تشوفه، ده في ناس بتبقى يعني الحياء المكتسب الذي يمنع الانسان، ده المكتسب بقى يمنع الانسان من قبائح الافعال ويمنعه عن التقصير في حق من؟ أصحاب الحقوق، التقصير في حق الله أو التقصير في حق الناس أو التقصير في حق النفس. ولذلك قيل ثلاثة يجب أن يستحي منهم الإنسان، مين؟ قيل الله تبارك وتعالى، وقيل الناس، استحي من الناس، وقيل الاستحياء من النفس. الاستحياء من النفس، طب الاستحياء من الله أن تراقبي أفعالك وقولك وفعلك ونظرك وكذا، طب الاستحياء من الناس أن ما يشخيش على صورة قبيحة أو ما يسمعكوش بتكلمي كلام قبيح، أو ما يشوفكش وأنت مثلا سترة يعني كشف عوراتك. طب والاستحياء من الناس، من النفس، يبقى إيه استحياء من النفس؟ إنك ما تحبيش تباني قدام نفسك إيه. لذلك نقول هذه من الفضائل التي، وإلا كان الإنسان لو من هذا ولا هذا الحياء في سبحان الله أصبح الإنسان إيه، هاي كان حيوان يعني. ولذلك نقول سبحان الله من الفضائل اللي هي صفات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء دي الصفة لا تبقى فيها الأصحاب. يعني مش تقولي ما هي صحبتي أعمل قدامها كل حاجة أكشف قدامها هواء، لا يا حبيبتي نعم. عايز أقول لك في الأنبياء وفي الصحابة كانت تقولكم إزاي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخد، ده بقى الحياء من الناس، من الناس. وإذا كانت فيها حتى صحبتك وصديقتك، لكن ما تقوليش بقى أنا سبحان الله أغير ثيابي قدامها دي ما إحنا أصحاب، لا لا. بعض الناس بتفعل هذا الامر بتلقائيه شديده جدا ولا يوجد بالشكل ده في حياه بالشكل ده ابدا. لذلك فاحنا لسه هنقول بقى اللي هي خلق قوي. فاما حياء خلق يمنع، قيل هذا الخلق يمنع ارتكاب القبائح ويمنع من التقصير في حق كل من له حق علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. من اعظم صفات المسلمين اللي يكون عندهم ايه؟ حياء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حياء طيب، كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الايمان والحياء الاثنين مع بعض قلنا جميعا، فاذا رفع رفع احدهما رفع الاخر، ان لم تستحي فافعل ما شئت. اذا ترفع الايمان يبقى الانسان ما عندوش حياء. زي كما تيجي سبحان الله تلاقي مثلا واحده ماشيه خلاص، اين الايمان؟ اين الايمان؟ ما ان لم تستحي فافعل ايه ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، عليها لا اله الا الله، وانها ماتت الاذى على الطريق، والحياء شعبه من ايه؟ من شعب الايمان. يصف هنا ان لكل دين خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل دين خلق، خلق الاسلام هو الحياء كما جاء. يعني لو قلت الخلق اللي بيتميز به الاسلام هو خلق ايه؟ الحياء. نعم، حقيقه الحياء هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم الانبياء والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ما كان الحياء في شيء الا زال، ولا كان الفحش في شيء الا شال. يعني واحد يتكسب تتكلم كلمه عين، ده حياء. لو قاعد مثلا واحده قدامنا قاعده تلفظ بالفاظ بذيئه بذيئه بذيئه، ما بتكلمهاش، ما تقدرش تكلمها بنفس الاسلوب بتاعها. ليه؟ بنقول بتتكسب. ليه؟ الكسوف اللي احنا بنقول عليه ده، الكسوف ده هو ده الحياء اللي من ايمانها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء الا زانة. تلاقي هذه البني ادمه مش قادره تتكلم الكلام ده، هي زين. ولا كان الفحش في شيء الا نزل من قدر هذا الانسان. ولذلك كالجوهر المصون، الحياء كالدر والجوهر المصون والمكنون. يعني شوف الحياء اللي يخلي الانسان ايه؟ كالجوهر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان خلق الحياء مما دعا عليه ورغب فيه واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان ممن ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فافعل ما شئت، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل انه من خلق الانبياء. شوف موسى عليه السلام كان عنده حياء شديد جدا. فاكرين قصه سيدنا موسى؟ لما كان موسى رجلا، كان موسى رجل ايه؟ كان يحب الستر، حيي ستير. لما كان يجي يغتسل يروح فين؟ مكان بعيد جدا جدا، مش يلبس ويمشي على البحر. كان حييا ستيرا. فاتهم سيدنا موسى عليه السلام ان به ايه؟ برص. حتى كان في يوم يستحم يغتسل، فربنا وكان وضع ثيابه على حجر، ف والقوم طيب، فاخذ الحجر الثياب وفضل ايه؟ يجري بيها. وموسى وراه الايه؟ بالعصا يضرب الحجر ويقول له ثيابي يا حجر، ثيابي. حتى كان في الحجر مده، حتى راى القوم ان موسى سبحان الله لم يكن كما اتهموه. كانوا عارفين سبحان الله قوم موسى دايما كانوا عليه استحياء. نقول من استحياء الانبياء دايما استحياء، اللي هو سيدنا موسى عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقى صفات رسولنا صلى الله عليه وسلم كان في حيائي اشد حياء من العذراء. ايه يعني؟ اذا كان موسى بيستحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك تربى الصحابه رضوان الله عليهم. شوفوا سبحان الله يا جماعه، ابو بكر الصديق يقول ايه؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه تربى الصحابه على الحياء الشديد. فيقول ابو بكر الصديق يا معشر المسلمون استحيوا من الله، فوالله الذي نفسي بيده اني لاذهب في الفضاء يقضي حاجته بره، انتوا عارفين في كان بيقضي حاجته فين؟ في الصحراء. والله اني لاذهب في الفضاء لقضاء الحاجه فاتقنع بثوبي حياء من رب. سيدنا ابو بكر الصديق انا حيي حياء. ويقول الفاروق عمر رضي الله عنه من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه ما تقل. ما عندوش حياء، يعني تلاقي سبحان الله انسان يستفيه اللي دايما بديء، اللي دايما تلاقي قل حياء. واذا قل حياء تجد قلبه او قلبها ما فيش فيه ايمان، قل ورعه ما تقل. نسال الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عثمان، كان عثمان هذا عثمان رضي الله عنه اختص ربي بصفه سبحان الله. أو نعم، ولذلك الا استحي من رجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان الا استحي من رجل، والله والله ان الملائكه لتستحي منه. الملائكه تستحي من عثمان رضي الله عنه وارضاه. ويقول ابو موسى رضي الله عنه اني لادخل البيت المظلم لا أغتسل فيه من الجنابة فأحمي صلبي استحياء من ربنا. ينحي اللهم ارزقنا هذا الخلق الجميل ويكون هذا الخلق مع من تحبي أو من تقابلي أو من تصادقي. شوفي أم المؤمنين رضي الله عنها في حياتها تقول كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي وضعة ثوبي يعني وضع ثوبي يعني كشف شعرها أو تكشف يعني شعرها تقول وأقول إنما هو زوجي وأبي أبو بكر أبوها ورسول إيه زوجها صلى الله عليه وسلم. فلما دفن عمر معهم رضي الله عنه معهم تعرفين لما سأل بعد عائشة تقول والذي نفسي بيده ما دخلته أبدا إلا وأنا مشدود عليه بتغطية كاملة سبحان رب العرش العظيم على الحياة. اللهم ارزقنا وارزق نساء المسلمين الحياة اللهم ارزقنا الحياة يا رب العالمين. ولذلك لما بجد أنا مثلا امرأة ماشية بثياب ضيقة أو بنطلونها ضيق أقول يا بنيتي اللهم ارزقك وارزقني الحياة. والله يا بنيتي سيدة عائشة دخلت على أبو بكر وعلى عمر وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شد عليه ثيابها مسطورة سترا تاما وكان ذلك بعد الموت وأنت تسيرنا بين أحياء. اللهم ارزقني وإياكم الحياة. هذه فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم تبايع النبي عليه ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين الآية اللي تعرفينها لما ذكرت ولا يزنين راح تحط إيدها على رأسها كده قالت يا يفعل الفاحشة استحياء وقالت أو تزني الحرة يعني إزاي تعمل كده المرأة بهذا الشكل. ولذلك نقول سبحان الله يعني بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت لها إيه لما قالت لها الأمر يعني سبحان الله قالت أتزني الحرة الأمر إيه شديد إنها تسمع وكيف تفعل المرأة هذا ولا تستحي من الله سبحانه وتعالى. من أداب الأخوة في الله كمان يا أحبائي سعة القلب وإسقاط الكبر من أداب الأخوة في الله ألا تصحبي إلا عاقلا ما تصدقيش إلا عالم إلا عاقل وألا تصدقي إلا عالم عالم بدينه يعني وحليما تقيا. لو أنت تعصبتي شوية هيحصل له إيه هو هيصبر عليك أو هيحلم عليك. ولذلك فإن صاحب العقل مهم وبالإضافة إلى كونه صاحب الدين فيصير يبقى صاحبي واحدة صاحبة عقل وصاحبة إيه دين فتكون لك هي دي هي إيه الصاحبة. من أداب الأخوة أيضا سلامة الصدر والنصيحة وقبول النصيحة. لما تيجي أختك تنصحك وهي صادقة في ذلك يبقى المفروض أن تتقبلي منها النصيحة لأن كوني أيضا على يعني كوني على ثقة إن هي لما تنصحك بتنصحك في مين في الله سبحانه وتعالى وهي لا تريد بك إلا الخير. الأمر الذي يلي ذلك ألا يخلف الإنسان وعده من ضمن أداب النصيحة إنك لو صحبتي أختك إياكي وخلف الوعد ولا أنا جالك النهاردة تقعد تنتظرك وتعمل لك كذا وكذا وكذا وكذا وبعد كده إيه تعتذر بس أنت بقى تعتذر لكن قبلها ممكن تعتذر لكن بعد كده ولا تعتذر ولا شيء ما تجيش مثلا تقول لك إيه نسيت تقول لك ما كنتش فاضية لا دي مش أن أدب. ليه؟ لأن علمنا الإسلام أن إخلاف الوعد من علامات الإيه النفاق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وذكر منها اللي هو وإذا وعد أخلف كما يقول النبي لا تعد أخاك موعدا سوي يقول لا تعد أخاك موعدا فتخلفه فتستبدل المودة بغض تتحول على طول لأن كل ما تخلف الوعد تتحول المودة إلى إيه إلى بغض طبعا يعني. فأن يصحب من يستحي منه ويحتشمه بمعنى إيه صاحبي صاحبتك اللي انت ممكن تبقي تحترميها بمعنى احب يعني وقال بعضهم احب الطاعه بمجالسه من يستحيا منه احب الصداقه يعني بمعنى صاحبتك ما تقدريش تقولي مثلا ليكي صاحبه ما تقدريش تلفظي قدامها بالالفاظ الايه لكن صاحبه تانية ممكن تكلمي في الكلام ده لا دي ما تنفعش تبقى صاحبه. ولذلك قيل ما المقصود بصحبه من لا يحتشم اي الذي لا تستحي ان تفعل امامه من المنكرات من المنكرات ما شئت هذه لا تصحبها لأنها ما تفعلكش على إيه؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى فلا تكون أبدا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عليه إلا إيه؟ المتقين. أن يحفظ إخوانه وأخواته فيما يصلحهم لا فيما يريده هو يعني المؤمن يعاشر بالمعروف ويدل على المعروف والمنافق يعاشر بالممادحة ويدل على ما يشتهي. فالمقصود أن أنت لما تعشري تعشري بإيه؟ بالمعروف وبالكلمة الطيبة. هناك أصدقاء يدلون وآخرون إيه؟ يختفون في الضوء. أصدقاء لما تصاحبيهم يبقوا ضوء في حياتك، واصدقاء لما صاحبيهم يبقوا ايه؟ نعم، يبقوا ظلام ولا يضيء ابدا في حياتك. نقول من اداب الصحبه ايضا ترك ما يؤذيها عموما بالمواجهه او بغير ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ان تحب له ما تحبي لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب الايه؟ لاخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح. منها ان تحرص على ما يجلب الموده بايه؟ ثلاث يصفين لك مدة اختك او اخيك طبعا، يعني ان تسلم عليه اذا لقيته، ما تقوليش ما انا سلمت عليها المره اللي فاتت، ابتديها بالسلام. واستعي له في المجلس، لما تيجي تشوفيها تبتدي توسع لها مكانك، مش تقول ما كلهاش لا محبوس او لا تقولهاش محبوس. طيب ان تدعوها بحب الاسماء اليها، تدعوها بلا، لو كان اسمها تحبه تدعيها بيه، لو كان اسماء مثلا ايه، اي اسم مثلا يعني، بس يكون اسماء تكون اسماء ايه تقيه، اسماء فيها تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان السلام من اسباب المحبه، وان وسعت له في المجلس المدخله هذا الامر، وكوني حريصه على ذلك وعلى اكرامه، فالنفوس ترتاح لمن ايه يكرمها، فهذه هي الاخوه في الله. النقطه التي تلي ذلك من الاشياء التي تديم الاخوه ولا تقطعها ولا تمل منها، ان بعض الناس يصاحبون الناس لفترات قصيره، خلي بالك النقطه دي مهمه جدا، ثم يتركونهم، ويكون همهم هو فتره التعارف والمداخله ثم الخروج، وهكذا تصاحب دي وتخرج، وتصاحب دي وتمشي، وتصاحب دي وتسيبها. الاخوه الحقيقيه هي التي تدوم، ويحرص الانسان على الالتزام بها، لا تتركها ولا تفارقها. ولا شك ان احب الاعمال الى الله ادومها وانقى. وقال بعضهم: ليس لملول صديق، تعرفين يعني ايه؟ واحده مثلا تصاحب الفلانه دي تتخانق منها بقى، تروح سايباها تملها تسيبها، وتروح داخله واحده ثانيه، وتروح رايحه لواحده ثانيه مصاحباها، تقعد معايا شويه كده، وبعدين بعد كده تتخانق منها تروح مصاحباها. والملول الذي يمل من كل احد يعاشره معاشره بسيطه ثم يتركه، ويستبدل الاخوان اخرين وهكذا، ثم يستغني عنهم ويمل من مصاحبتهم. فلا شك ان الملول لا يدوم له اخ ولا تدوم لها صاحبه، الملول لا يدوم. لذلك قيل ملوش امان في الصحبه، لا طبعا ما ليس له امانا في الصحبه. التاسع عشر في صحبه في خلق من تحبي او تخالطي في الله: الا تقطعي صديقا بعد صديقه، يعني الا تقطعي صديقه بعد اذ صدقتيها، يعني ولا ترديها بعد ان قبلتيها. يقول الخليل بن احمد: لا تصل صديقه، يعني ما تصاحبيش الا بعد ما ايه تجربه، يعني عرفي بتصلح تبقى صديقه لك ولا لا، يعني لا تواصل الا بعد تقرب، ما تخبريها وتعرفيها وتسالي وتعرفيها، ممكن تصلح تبقى صاحبتك ولا لا. وان صادفتك صدقتيها يعني وقعدت معاها وبقيت اختها، فاياك ان تقاطعيها، فمؤمن بلا صديق خير من مؤمن كثير الاعداء. كل ما يصدق يقطع، كل ما يصدق يقطع، كل ما تلاقيها بخصمه دي وخصمه دي وسايبه دي وسايبه دي وسايبه دي، يبقى ليه اعداءها لهم ايه؟ اعداء كثيرون. لذلك ان اختك في الله اذا قاطعنا الاخوات في الله، اذا قاطعنا انقلب بعضهم في عداوه وعد، مش ممكن هتكون اذا كان كنت دايما قاطعه، مش ممكن هتكوني محبوبه ابدا. ولذلك لا تصاحب صديقه الا بعد تجربه، واذا صاحبتيه فلا تقطعيه، لان من اداب الاخوه في الله ان المؤمن اذا ظهر باخته المؤمنة ظهرت بأخت أو صديقة لا يضيعه، لأن الأخوة والصداقة عزيزة، والأخوة هذه تعني الوفاء وتعني البر وتعني الصدق. فإذا ظفرت بذلك فلا تقطع، دي من أداب الإيمان على فكرة، من خلق الإيمان. المؤمن يفعل ذلك، وغير المؤمن كثير القطع، كثير الخصام، كثير البعد، كثير الهجر. ولذلك قيل في الأخوة في الله، كتب بعض الحكماء لصاحبه قال: أنا أستوحش ممن لا أخوة له، وأشد الناس تفريطا من وجد أخا أو أختا ثم ضيعه بعد أن وجده. وإن وجدان الأخت الصادقة في الله أعظم من الكبريت الأحمر، يعني حاجة غالية جدا أنك تلاقي أختك إيه، حاجة أختك وأنت هذه الأخت تكون صادقة أو أخت صحيحة، يعني حبيبة يعني. وإني لفي طلب الأخوان، يعني أو طلب من تحب في الله منذ 50 سنة، وأعلم أن الناس ثلاث: إما يكون معارف، وإما يكون أصدقاء، وإما يكون إخوان. إخوان ده ما إحنا بنتكلم عن الأخوة في الله، فقد نتعرف على شخص وقد تصادف أشخاصا، وقد تحب في الله أشخاصا، يعني حب في الله ده حاجة بقى تبقى هي دي نوع من إيه خلاص بقى يعني دي اللي هي تدوم عليها إلى أن يظلك ربي. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بحد أسمائه. ويقول أيضا: الإخوان على قدر التقوى، ولا تجعل حديثك بذلا إلا عند من يشتهيه، ولا تقضى حاجتك إلا عند من يحب قضائها، ولا تغبط الأحياء إلا بعد ما تغبط الأموات على ما ماتوا هم على تقوى الله طبعا. وشاور في أمرك إخوانك الذين يخشون إيه الله عز وجل. ويقول رضي الله عنه: إذا رزق ربي ود امرئ مسلم فتمسك به فهو أخ لك في الله وإياك التقيد فيه. هذا حديثنا أحبائي، في حديث كثيرة في أخوان الصحابة رضوان الله عليه. نعم، في أسئلة كثيرة أنا خلاص متوقف. بالتالي إحنا عرفنا فضل الإخوان وصحبة الإخوان، كفاية إنها تبقى ظلال عرش إيه، وكفاية إننا بنقول لما نقطع الإخوان دول هنبقى إحنا بنعمل إيه، بنفرط في عرشنا. تسأل السائلة وتقول: ابنتي تقدم معها أكثر من 20 عريسا ولكن لم يتم التوفيق، وقالت لي أختي في الله أنها في جن وكذا، مسائل كده عفريتية يعني. أقول في هذا الأمر يا بنات، أقول في هذا الأمر، هذه المسألة يعني يمكن بتؤرق بعض البيوت أو ناس كتير في المسألة، مع إن المسألة دي لا تعلمه هي قدر الله سبحانه وتعالى. نعم، هو رزق، هذا الرزق قد يؤجل، ممكن جدا جدا البنت دي تبقى ما شاء الله لا قوة ولا فيها كل مواصفات الزوجة الصالحة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قد يأتي البلاء في كل صور، قد يأتي البلاء في الصحة، وقد يأتي البلاء في الولاد، وقد يأتي البلاء في الزوج أو في اختيار الزوج للأبناء البنات يعني، وقد يكون العكس إن الابن يروح يدخل بيوت كتير جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى ما يكملوش، ويكون ذلك بلاء من الله عز وجل. ونحتاج في هذه المسألة إلى الصبر، لا نحتاج في هذه المسألة إلى الصبر والدعاء، الاتهام إلى الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان دايما لما يحتاج يحصل له هذه المسألة إنه ما يروحش ذهنه لحاجات بعيدة، وأول ما يروح ذهنه يظل ذهنه ولا إيه إلى إنه يكون معمول له عمل أو إنه يكون في جن وكذا وكلام ده كله، لكن يذهب ذهنه إلى إن إلى الله عز وجل، إنه قدر الله ما شاء فعله، وإن ذلك ابتلاء دائم أي ابتلاء وارد، وإن الإنسان في هذا الابتلاء سيؤجر من الله سبحانه وتعالى، وإن هذا الابتلاء الذي حدث للإنسان في كل لحظة بتمر على الإنسان بهذا البلاء بيؤجر فيها على هذا البلاء، بالعكس هذا البلاء شديد فعله يؤجر فيها على هذا البلاء. لو ينتظر الفرج سيكون قريبا، احنا بنظن ان الفرج بعيد انه بعيد، لكن ربي سبحانه وتعالى هاجع دائما بعد الايه بعد العسر، دائما مع العسر. لكن لا، الذي اقوله انه يعني يا ريت ما تتجهش الى هذا الاتجاه، اتجاه الاعمال واتجاه السحر واتجاه اللي هو هذا الطريق، لانه هذا الطريق ما هيزدها ولا يزيد بنتها الا رهقا، بيتعبوا جدا جدا، لكن هي لو فوضت امرها الى الله اعتبرت ان هي هذا الامر قد تكون قد قدر الله لها زوجين، في بنات بيقولي ربنا سبحانه وتعالى قدر الله له زوجين وحصل حادث وزوجته وفاه الله عز وجل، مش كان هي ممكن تحصل لها كده؟ وقد يكون سبحان الله هذا الزوج حدث هذا الزوج، لكن هذا الزوج قدر الله ان هي مجرد ما تجوزت، يعني انا اعرف ام بعد كم يوم انتهى المساله، قد تكون كذلك، لكن ادخر لها ربي افضل من ذلك، ان هي انتظرت كده سبحان الله في الدنيا هرزقها باذن الله في الدنيا، وقد يكون الرزق أن تختار وتخير في الجنة ما تشاء، ولا يكون من الله البلاء إلا بالفضل، ولا يكون من الله البلاء إلا بنعمة، ولا يكون البلاء إلا تمحيص، ولا يكون البلاء إلا بأجر من الله سبحانه وتعالى. المسألة تحتاج إلى، لأن هو الانشغال طبعا. أنا عايز أقول لكم في النقطة دي كمان أمر هام جدا، نفسك إلى البشرية بحق شغلتك، طول ما نفسك مش شغلها بالحق هتشغلك المسألة دي، طول ما أنت مش منشغلة بأمر شديد هتجدي نفسك ربنا سبحانه وتعالى. زي عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، اللي بنشغل بمراجعة القرآن والله ما عنده ثانية يفكر في المسألة، ليه؟ لأن القرآن يتفلت، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ عليه لحد ما نلقى الله عز وجل، كنا عايزين نقرأ ونرتل ونرتقي. فاللي عايز يعني يغسل احزانه علي ان يتمسك بالقران ويبتدي ياخد القران بهمه ويجعله كده منهجا في حياته. لو ما كانش حافظ القران يقول خلال الاشهر دي انا احفظ القران. خذ الكتاب يا يحيى، خذ الكتاب بقوه. طيب خلاص خلص حفظ القران واخذ الامر بهمه، لان طول ما انت في بلاء او في شيء نفسك قاعده الامر بالصدق. لو اخذت شيء مساله بهمه هتجدي مش فاضية تفكري في المسألة الثانية اللي عندك. طب إذا انتهيتي من الحفظ هيكون عندك أمر هام جدا، المراجعة. لو انشغل الإنسان بالمراجعة مش عايزة أقول لكم حياته كلها تدور حول يوميا لك ورد المراجعة. يوميا لك ورد المراجعة. لو ما جبتيش ورد المراجعة ده يوميا انسى القرآن اللي أنت حفظتيه. فنقول أنت في دائرة والدائرة دي جميلة جدا جدا جدا، ممكن تكونش عندك، ممكن تكوني نعم الدنيا دي كلها ناقصة فيك. لكن ولا شعر بيها ولا تهمك ولا تبالي ولا بتشعر بيها، لكن انت شعر ان انت في ايه؟ في نعيم، في مع صحبة الايه؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. الاخت اللي بتسأل تقول ممكن ربنا يسامحني في اي حاجة عملتها مهما كانت الذنب ده وحش نفسي؟ اقول وربنا يسامحني، يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، على شرط تتركي الذنب، تبعدي عنه، وترمي كل حاجة يعني تتعلق بيه وتبدلي حياتك، وأنيب ورجع لله عز وجل، وابتدي اصلحي حالك، اصلحي نواياك، اصلحي قدرك، اصلحي معاملاتك، وأقبلي على الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين على أعطائك. اللهم لك الحمد. الله الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي السؤال في سؤال تسأل سيرة تقول أهل يستمعون دائما إلى الموسيقى وذلك من قلبي ماذا أفعل؟ في سورة لقمان تقرأوا كده تفسير سورة لقمان يسمي الموسيقى مزامير إيه؟ يسميها له واحد تفسير لا يكله الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببهم في القرآن العظيم وأن يملأ مسامعهم وقلوبهم محبة كتاب الله. تسأل السائلة تقول إن كان زوجي كثير الغلط فأنا أسامحه وأعفو عنه ويفهم ذلك ضعف مني ويكشف الغلط والإهانة لي، ماذا أفعل؟ إذا كان هو يفهم ذلك ضعف منك فإن الله عز وجل هو الذي يحاسبك وليس زوجك الذي يحاسبك، فلن يضيع أجرك عند الله عز وجل. استمري على عفوك ولن يضيع أبدا أجرك عند الله عز وجل. هل المشي البسيط في الصلاة النافلة دون الفريضة لغرض فتح الباب وفي الفريضة لفتح الباب جائز في اتجاه القبلة ولا عكس اتجاه القبلة؟ يتوقف على الأخت اللي بتسأل في الغرفة البث المباشر. إذا كان في اتجاه القبلة هو كده يعني تمشي أنت تصلي القبلة هكذا وأنت بتفتح الباب تحركي على يمينك ترجع مكانك، لا شيء في ذلك، مش شيء منك تتحرك. لكن إذا ضيرتي وجهك وخرجتي من القبلة يبقى أنت بالشكل ده صلاتك باطلة. يلازمني وسواس وأنا أفعل أي عمل خير أنني أفعله رياء ليحمد الناس فعلي ولا أستطيع التخلص من هذا الإحساس، ثم أبدأ مع ربنا أنني لا أبتغي بهذا شيء سوى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا من الشيطان، استعيني بالله. وهذه المصيبة أن الشيطان يتسلط في كل شيء ليحزن الذين أمنوا، ده تسلط من الشيطان. استعيني بالله واستغفري وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ما يكون أبدا إلا ابتغاء وجه الله. واحدة تقول السائلة يوجد خلافات بيني وبين زوجي من زواجي وصلنا للطلاق عدة مرات وهذه آخر طلقة لنا، هل الطلاق في الشرع في استحالة العشرة حرام أم حلال؟ مش فاهمة. واحدة طلقت طلقة أخيرة تعيش معها إزاي؟ طلقة خلاص فيش دلوقتي، حتى المفروض إن أنت لو كنت طلقت كل طلقة والمفروض الشرع بيقول في كل طلقة تقعد في بيته لحد عسى أن يعني يحسن علاقة أو تتحسن علاقة خليك في بيته، إلا الطلقة الأخيرة دي على طول تكون برا بيتك لأن أصبح خلاص محرم عليك وليس فيها إيه إلا إذا تزوجتي، مش محلل، لا تزوجتي فعلا زواج آخر صحيح وبعد كده بعد قد يحدث ذلك الأمر. لو شخص ضايقني كتير وجرحني جدا وما جاش يتأسف لي، هل أول حسبي الله نعم الوكيل ولا سامحه؟ والله لو كان عندي القدرة على المسامحة ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الأخت اللي هي أخوات المؤمنين نسأل الله لهم العفو والعافية ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين في الغرفة وفي برا الغرفة. الأخت اللي ابتلت الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ترزق الذرية الصالحة. أخت تقول أخت قريبة لي من سني عندها 67 سنة وتقول تقيم في الخارج وتأتي الإسكندرية كل سنة 6 أشهر ليست محجبة، كل سنة أشهر ليست محجبة وبحاول عند جلوسي معها أنصحها في الدين، ماذا أفعل؟ أتيها عن بيتها أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني إلى جنتك ومن أن يكون مدخول في عينا مصير الدنيا متعنا لهم أسمائنا وأبصارنا وأجعلنا من حيث لا وأجعلنا والدنينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيرنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تصرف علينا ولا مبعيدنا ولا صلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا عليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.